أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذه المحاضرة نتناول المحاضرة أظن رقم 19 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، وهذه المحاضرة من أهم المحاضرات في قضية الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. احنا طبعا اتكلمنا فيما سبق على أصول الإيمان أو أركان الإيمان التي تكلم عنها سلفنا الصالح، باعتبار أن هذه الأمور في الإيمان قول وعمل. عندنا علم القلب أو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا ما يدل عليه مسمى الإيمان عند الإطلاق باعتبار تنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى، حننفذ به بالقلب وباللسان وبالجوارح. فبالقلب أي عندنا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فلما اتكلمنا عن قضية علم القلب أو قول القلب، بالنسبة لعلم القلب لو انتفى بيظهر كفر الجهل والتكذيب. يعني اتكلمنا عن كفر الجهل في المحاضرة اللي فاتت، عن كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة الرسالة وتعطيل نصوصها. من أعرض عن العلم بالرسالة جملة وأصر أن يبقى جاهلا ويبقى على ما هو عليه من الشرك أو الكفر ولا يريد أن يعرف عن دعوة الإسلام شيئا، هذا كفره كفر جهل وتكذيب، إما كفر جهل أو كفر تكذيب زي ما اتكلمنا عن الفرق بين النوعين. أيضا ما يتعلق بمن يكذب بآيات الله عز وجل تكذيبا بحسن النية أو يرد أو يعطل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما فعل أكثر المتكلمين وكثير من المعتزلة والجهمية الذين عطلوا الصفات ولازموا قولهم رد كلام الله وكلام رسوله، لكن لا نستطيع أن نكفرهم، فهو كفر دون إيه؟ دون كفر. لكن لما نتكلم على الركن المتعلق بعمل القلب، لابد أن نوضح في عمل القلب عدة أشياء. أما نتكلم عن عمل القلب، دوره في الإيمان الداخلي، عمل القلب ودوره في الإيمان الداخلي. ليه؟ إحنا هنا بنقول الإيمان عند إطلاق مسمى، يعني بنقول كلمة إيمان مطلقة كده بدون ما تقترن بالإسلام، تدل بالمطابقة على عدة أركان. علم القلب اللي هو قول القلب، يسموه قول القلب، وإيه؟ وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. عند إطلاق كلمة إيمان من غير ما تضاف للإسلام ولا تكون مقيدة، فإنها تعني عند السلف الصالح هذه الأركان الأربعة. نقول تاني، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح اللي احنا عرضناه في اللوحة. فلما تجمع القول الداخلي مع القول الخارجي اللي هو قول اللسان مع قول القلب، هيبقى كلمة قول عند إطلاقها، وعمل القلب مع عمل الجوارح يبقى ده عمل. فلما يقولوا الإيمان قول وعمل، كلام سليم. بس احنا بنتكلم على القول، على ان فيه قول في الداخل وقول فين؟ في الخارج، اللي هو قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. عايزين نوضح ليه السلف الصالح لما اتكلموا عن علم القلب او قول القلب وعمل القلب استخدموا بعض المصطلحات اللي ممكن تفهم خطأ. يعني مثلا احنا عايزين نحدد دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف وعند المرجئة. في كثير من الناس لما يقول لك تصديق القلب، ماذا يعني بتصديق القلب؟ تصديق القلب هل هو قوله؟ ابن تيمية أحيانا يذكر تصديق القلب، يقول لك تصديق القلب هو قول القلب، والمرجئة بيقولوا برضو تصديق القلب يقصدون به قول القلب. وبرضه تلاقي ان مرجئه الفقهاء، بنتكلم عن مرجئه الفقهاء، يبقى نقصد برضه اللي بيقول الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان، ويقف عند هذا، يقول لك دلاله الايمان بالمطابقه على تصديق القلب وعلى ايه؟ قول اللسان فقط. طيب الجهميه قالوا لا، ممكن يكون على قول القلب فقط. بس هل قول القلب هو تصديق اللي يعنيه شيخ ابن تيميه، ولا ماذا نعني بهذه المصطلحات؟ لابد أن نحقق القضية تحقيق دقيق جدا جدا، عشان أنت لما تكون فاهم تستطيع أن تتكلم وتقول لا، ابن تيمية يقصد هذا، لأن جميع كلام ابن تيمية نفهم من لوازمه أنه يقصد هذا، بخلاف كلام مثلا مرجئة الجهمية أو الجهمية لما بيتكلموا على التصديق. التصديق عندهم شيء، أو قول القلب شيء، واللي يعنيه السلف شيء تاني. فإحنا عايزين نفهم هذه المعمعة بشكل دقيق ومفصل. ولذلك أنا جلست فترة طويلة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى إن الدورات اللي فاتت تخدمنا في المسألة دي. يعني إحنا أخذنا في دورة منة القدير الخاصة بتوحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير، وأظن أغلبكم حضرها وعرف إيه التفاصيل اللي موجودة فيه. مصطلح تصديق القلب، هل هو قوله ولا عمله، ولا هو من القول والعمل؟ وإزاي إن إحنا نفسر قول كل واحد من الأئمة لما يتكلم عن تصديق القلب؟ بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتذكر إيه اللي في القلب أصلا عشان نعرف. لازم نعرف التفاصيل الدقيقة اللي موجودة في القلب، ونعرف ونحمي الأقوال على محملها الصحيح. إيه اللي موجود في القلب؟ قلنا القلب فيه منطقتان، الأولى اسمها إيه؟ ها؟ منطقة حديث النفس، والتانية منطقة الكسب. منطقة الكسب فيها الأعمال، أعمال القلوب. طب ومنطقة حديث النفس فيها إيه؟ فيها محل الخواطر. الخواطر دي بتيجي منين؟ يا إما من نازع الخير، يا من نازع الإيه؟ الشر، مش كده؟ يا إما من هاتف الخير، يا إما من هاتف الشر. ما فيش في القلب أكتر من كده في منطقة حديث النفس، ولا في حاجة تانية احنا مش عارفين؟ رد يا اخوان. يعني هو دلوقتي في منطقة حديث النفس هناك نازعان نفسيان متقابلان ومتضادان، وهناك ايضا هاتفان يهتفان بلمتين وهما عاملان خارجيان، يعني هما مش من ذات الانسان، لا ده الملك قرين ملازم والملك والشيطان برضو قرين ملازم، مش كده يا اخواني؟ انتم صحصحوا معايا في الكلام اللي جاء. طب انا لما اقول نازع الخير او نازع الشر، وهاتف الخير وهو هاتف الشر، ايه اللي بيعمله في القلب؟ بيلقي خواطر، مش كده؟ الخواطر دي عباره عن ايه؟ كلام نفسي، خاطر يهتف به الملك، خاطر يهتف به الشيطان، لما من الشيطان، كلام نازع من او خاطر من نزع الخير او من نزع الشر اللي هو الهوى. لكن مجمل ما يصب في هذه المنطقه، منطقه حديث النفس، هيبقى كلام. الكلام ده هو ده المقصود لما نقول قول. واحد بيكلم نفسه، فهيكلم نفسه من ايه؟ يا اما من نزع الخير، يا من نزع الشر، يا من هاتف الخير، يا من هاتف الايه؟ الشر. بالاضافه الى الخواطر اللي بتيجي بناء على التاثيرات الخارجيه في الحواس. لان مثلا انا لما اشوف واحد فبينشا خاطر، يا يجي من هنا يجي من هنا، بس بينشا خاطر. في حاجه كمان، يبقى دلوقتي نستطيع ان احنا نقول قبل ما نتكلم عن دي، نتكلم على ان قول القلب ربما يصدق على حديث النفس. حتى نفسه القران سماه حديث، والرسول عليه السلام ذكره حديث، وكل اللي اتكلمنا عنه قبل كده بسميناه حديث الايه؟ النفس. زي ما الرسول عليه السلام قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به ايه؟ انفس. طب واحد بيحدث نفسه، هو ده المقصود ان يكون قول القلب؟ المفترض اصلا في قول القلب ان هو يبقى كده، خد بالك ازاي؟ فاحنا قلنا دي منطقه حديث النفس، ودي ما عليهاش حساب، على حساب ما عليهاش حساب. الحساب بيجي لما ينتقل لمنطقه الكسب. طيب بس في فاصل بين منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب، هو ايه؟ العقل، مش كده؟ العقل، العقل مسؤول عن قضيه تحليل الافكار والخواطر والكلام اللي بيلقى في القلب يفكر فيه. فقضيه التفكير وفرز الخواطر اللي هي قول القلب دي، فرز كل الكلام اللي بيتقال، دور مين؟ دور العقل. طب والعقل شحنه بالعلم دور مين؟ دور الاراده. كويس قوي كده. يعني الاراده مسؤوله عن شحن العقل بالعلم. خلي بالك، لان قضيه الكفر في الجهل اللي اتكلمنا عنه، كفر الجهل، مش ممكن واحد هنقول عليه كافر الا اذا اعرض عن ان يتعلم، اعرض عن العلم، اعرض عن ان يشحن عقله بالايه؟ بالعلم. فهو المعرض عن العلم، فالعقل بقى جاهل، فما قدرش يميز الاحكام، فارتضى الباطل والشرك والكفر وعاش عليه، فيتحاسب على اعراضه عن طلب العلم. طيب خليكم معايا بقى. يبقى دلوقتي علمنا، انا كاتب الكلام اهوت، كل الكلام ده هو انا كاتبه، وندقق عشان ندخل مبنه على المصطلحات اللي هم استخدموه. علمنا ان القلب فيه منطقتان، احداهما منطقه حديث النفس، وقد جعلها الله محلا للخواطر والافكار، واضح؟ وتحتوي على ركنين نفسيين نازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين، احدهما يدعو الى التقوى والايمان، والاخر يدعو الى الفجور والعصيان. نزع الخير ونزع الشر دي خواطر وحديث للنفس. وقد جعل الله لمنطقة حديث النفس أيضا ركنين خارجيين، فأوجد في مع كل إنسان هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان، الأول الملك والثاني الشيطان. وعلمنا كلام ده عرفنا برضه، أن الهاتفين والنازعين يسهمان في تشكيل الخواطر في قلب الإنسان، وأنهما أصل لكل قول يرد في الجنان، في القلب، في منطقة حديث النفس. أي قول يدب في منطقة حديث النفس لازم يجي من الأركان الأربعة اللي قلناها دي، ماشي يا أخوانا؟ سواء كان خيرا أو شر. وجعل الله بين النازعين والهاتفين اللي هو منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب صمام الأمان للإنسان، بحيث يتمكن الإنسان من ضبط كل أنواع الأقوال، فيمكن للعقل، خلي بالكم، أن يقرر الحكم على كل قول ومدى صدقه أو كذبه إن كان خبرا، ومدى نفعه أو ضرره إن كان أمرا. يعني العقل دوره إيه؟ أنا جاي لي خواطر وكلام كتير، كلام كتير في القلب، العقل هنا بيتابع الكلام ده، إن كان خبر فيدي لي تقرير ويقول لي الإرادة ده صادق أو إيه أو كصحصح معايا، محدش هنا صادق أو إيه أو كذا. يعني العقل بيدي حكم إن كان ده صادق أو إن كان كاذب. طب وإن كان في أوامر يقول ده هو الأمر ده فيه نفع والأمر ده فيه إيه؟ ضرر، فاتبع النفع وابتعد عن الضرر. إذن دلوقتي العقل دوره في الحكم على الخواطر والأفكار اللي بتدب في قلب الإنسان عظيم. فيمكن للعقل أن يقرر الحكم على كل قول ومدى صدقه أو كذبه إن كان خبرا أو نفعه وضرره إن كان أمرا. فالعقل يقلب الأمور ويفكر ويتصور ويقرر الحكم في كل كلام يصدر في نفس الإنسان من الأفكار والخواطر والدواعي والابتلاءات اللي بتتوالى على القلب والتي يميز العقل فيها بين ما ينفعه وما يضره وفق منهج يقيس من خلاله معاني الخير والشر. المنهج ده هو بتعلمه إما من العرف إما من الدستور الوضعي العقلي وإما من الدستور الشرعي اللي بيمثل منهج الإسلام عظيم. تعالوا بقى نشوف مصطلح قول القلب اللي بيتكلموا عنه يطلق على إيه. هل يطلق على الخواطر فقط ولا يطلق على حكم العقل بصدق فلان أو كذبه اللي هو مسألة التصديق؟ فكلمة التصديق إن العقل يحكم إذا كان ده صادق أو إيه أو كاذب. يبقى لما نيجي نشوف عند التحقيق هتلاقي كلمة قول عند ذكرها المقصود بها في الأصل الخواطر اللي بتيجي تحقيق ما ثبت من النقل ووصف القرآن والسنة لمنطق الحديث النفس. يبقى كل اللي بيدب في القلب من خواطر اسمه قول. اسمه إيه؟ قول. طيب كلام الذي يحدث به الإنسان نفسه مما يلقى في خاطره يا من نزع الخير يا من نزع الشر أو من لمة الملك أو وسواس العدو أو ما يجتمع من الخواطر الناتجة عن المؤثرات الخارجية. والمؤثرات الخارجية للحواس، واحد سمع حاجة يقعد يفكر فيها، شاف حاجة يفكر فيها، فالفكر اللي داير ده ده كله قول. معايا يا أخوانا؟ طيب برضو احنا لسه ما وصلناش لحاجة. كل هذا يسمى قولا للقلب لأنه معبر عن الحقيقة في نفس الأمر الكائنة في هو ده اللي موجود. فواحد يقول لك موجود، هو ده يا أخوانا الموجود، نزع خير نزع شر، هاتف خير هاتف شر، ده كله بيسموه ايه؟ قول. قبلك ازاي؟ طيب ان الله تجاوز الامه ما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا. طب زي احنا عرفنا كلام قتاده مثلا، لو طلق في نفسه، واحد طلق مراته في نفسه فقال ايه؟ انا هقول لها انت طالق، ها يتبنى على حكم ده قول لسان ولا قول قلب؟ قول قلب، فليس بشيء. قتادة بيقول لو طلق في نفسه فليس بشيء. طيب عظيم، دي بالمسألة بالنسبة لإيه؟ لمنطقة حديث النفس كده عرفناها، لسه حنبني على الكلام ده بعد شوي. نيجي المنطقة التانية، المنطقة التانية دي اللي هي منطقة إيه؟ الكسب. منطقة الكسب احنا قلنا العقل حجاب فاصل بين الاتنين. العقل بيعمل إيه تاني؟ نركز المعلومة دي، بيجمع المعلومات اللي جاية من الخواطر أو جاية من بره من الحواس، وبعد كده يقوم ايه يحللها، وبعد كده يصنف الحدث المرافق لها، وبعد كده يضيف احكامه هو اذا كان ده خبر صادق او كذب، واذا كان ده يعني فيه نفع او ضرر بالنسبه للامر، زي الحكم بتصديق الخبر وتكذيبه، الحكم بالمصلحه والمفسده بالنسبه لمين؟ للامر الشرعي او غير الامر الشرعي. طيب بعد كده هو يقوم يستدعيها على حسب ما تريد الاراده. زي واحد شافه قبل كده، شفته فين شفته فين شفته فين، اه ده فلان في المكان الفلاني، انصحك ما تقابلوش لان الراجل ده وحش. قبلك ازاي؟ هو طبعا يفتكره، فهو عنده اصلا معرفه سابقه بالشخص. جاب المعرفه دي منين؟ من الملف بتاعه اللي عانه عنده بساعه من الاحداث اللي حصلت قبل كده. اخبلك ازاي؟ بعد معرفه ما في القلب من الاركان سواء في منطقه حديث النفس او منطقه الكسب، تعالوا بقى نحدد مصطلح قول القلب ماذا يعني عند الطوائف المختلفة، ودي جت بعد جهد جامد، فركزوا معايا الله يبارك فيكم. السلف استخدموا تصديق القلب، والمرجئة استخدم تصديق القلب. فربما يطلق البعض مصطلح قول القلب ويراد به عنده علم القلب، أو بتعبير آخر العلم اللي حصله العقل واستخلصه من مجموع الخواطر والكلام الداخلي في منطقة حديث النفس، أو بتعبير آخر العلم اللي حصله العقل من مجموع الكلمات في القول الباطني اللي بتنصب فيه سائر المعلومات. قول الباطني اللي احنا عرفناه، عرفنا أركان. يبقى لما نقول علم القلب أو قول القلب، ربما نعني حكم العقل بتصديق الخبر أو تنفيذ الإيه؟ الطلب. ده بيسموه تصديق، يسموه تصديق القلب. ما وصلش لسه لمنطقة الإرادة، بس العقل حكم إن ده فلان صادق وفلان كاذب، عنده يقين. طيب، وربما يطلق البعض قول القلب ويراد به حكم العقل على مجموع المعلومات التي تحصلت وتجمعت عنده، فيحكم عليها بالصدق أو الكذب لما هو خبر، والنفع والضرر لما هو طلب. ونعني بالطلب الطلب التكليفي، التكليف اللي هو الأحكام الشرعية أو التوجيه السلوكي الذي تلتزم الإرادة أو لا تلتزمه، وكذلك جميع أعمال القلوب أو عدم التزامه. يعني العقل حكم بشيء وقول للإرادة والله دي في مصلحة لو حبيت تتبع أو ما تتبعيش، أخبرك إزاي؟ فساعة ما نقول تصديق القلب، المرجئة قالوا، مرجئة الجهمية، قالوا في تعريف مسمى الإيمان عندنا إن هو تصديق القلب أو قول القلب أو المعرفة بالقلب. يقصدون المعرفة إيه؟ يعني الشخص يحكم إذا كان ده صادق أو إيه؟ أو كاذب. فمعرفة القلب بالشيء والحكم عليه لغاية دلوقتي الإرادة ما دخلتش فيه، فيجي لنا مصطلح التصديق أو مصطلح الاستيقان من الشيء. يعني ربنا لما قال وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. يعني فرعون كان عنده يقين، فرعون كان موقنا أن موسى حق. فواحد يقول لك موقن أن موسى حق إزاي وهو كافر؟ يعني كان عنده يقين إزاي؟ وبعض السلف قال اليقين الإيمان كله. فإحنا نقصد هنا بكلام السلفي غير ما يعنيه في قول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. معنى استيقنتها أنفسهم يعني عنده تصديق جازم بحكم العقل على ما وصله من معلومات في رؤيته لموسى والخواطر اللي جات إن ده حق وإن ده صح، أخبرك إزاي؟ يبقى تصديق القلب قد يطلق على قول القلب، قد يطلق على إيه؟ على قول القلب. خلي بالك، قد يطلق تصديق القلب على قول القلب، لكن هذا لا يعني السلف لما يقولوا تصديق القلب. يعني أحيانا نقول لك إيه؟ الجهمية قالوا الإيمان هو الإقرار، هو المعرفة، هو علم القلب، اللي هم جهمية يسموه مرجئة الجهمية. هم مرجئة يقول لك بس بمجرد من الشخص يعرف يبقى خلاص كده مؤمن، يقول لك أنا عارف الحق كويس وأنا عارف كذا وكذا وكذا. طب هذه المعرفة دي ما هيش الإيمان اللي ربنا كلفنا به؟ هو لك لا، هو ده الإيمان. فإحنا دلوقتي بنحدد المصطلحات. يبقى ربما يطلق مصطلح تصديق القلب تاني هو من مفهوم المرجئة المسمى بمرجئة الجهمية، فيطلق على إيه؟ على حكم العقل على المعلومات اللي موجودة في القلب، إن كان صادق أو إن كان كاذب، إن كان صح أو غلط، أخبرك إزاي؟ ده بيسموه تصديق وقول القلب. معايا أخوانا؟ بس هل هذا ما يعنيه السلف الصالح؟ اسمعوا اللي بعده. وربما يطلق قول القلب ويراد به إقرار الإرادة على الحكم واستعداد الإرادة للعمل بمقتضى الحكم ومقتضى العلم وأحكامه. يعني الإرادة نفسها عندها استعداد للإيه؟ للتنفيذ. وبرضه يسمى تصديق القلب، وهو ده اللي يعنيه السلف لما يقولوا تصديق القلب. يقول لك تصديق القلب قوله، ويقصد أما واحد سلف يقول لك تصديق القلب هو قول القلب، هتلاقي في كلام الشيخ حافظ حكم وكلام ابن تيميه. يقول لك تصديق القلب قوله، تيجي تبص تلاقي ابن تيميه يقول لك ايه؟ طالما في تصديق يبقى لازم يكون فيه استعداد للعمل في الاراده، بخلاف المرجى قالوا لا، بتوع الجهميه قالوا يكفي ان الشخص يعرف الحق وخلاص او يقر انه حق، لكن الاراده نفسها عندها استعداد للتنفيذ. لا، شايفين المصطلح ده يا اخوانا؟ خلينا نركز، هتوصلوا الفهم الدقيق ان شاء الله عز وجل. بس انا عايز تكونوا معايا في المساله. حد لغايه دلوقتي الكلام فيه صعوبه ولا سهل؟ ها، ردوا علي. اللي شايف فيه صعوبه يقول عيدها تاني، مش عيب ولا حاجه، نعيدها تاني، نعيدها تاني وتالت كمان. بسم الله، بسم الله. ماشي يا شيخ عاد. لا ان شاء الله تيجي. أصل إحنا طالما الخريطة واضحة عندنا بتاع الموجودة في القلب، كل حاجة هتتضح. وإزاي تحمل كل كلام كل واحد على محمله الصحيح؟ لأن ممكن أنت تلزمني بلازم وأنا لا أعني. فبقول لك الجهمية بيقولوا مرجئة الجهمية اللي هم أتباع جهم صفوان، واحد اسمه الصالحي نشر مذهب الجهم صفوان بيسموهم مرجئة الجهمية. وكلمة مرجئة يعني إيه هنا في يعني قالوا مش مهم العمل طالما الإنسان في نية العلم وعارف إن ربنا حق خلاص ده هيكفيه في إنه يدخل الجنة حتى لو ارتكب ذنوب الدنيا، فسميوا إن ربنا هيرجئ له العذاب أو يؤخر عنه العذاب لن يعذبه بسبب أنه يعني علم الحق وأقر به. فإحنا بنقول دلوقتي ما يتعلق بالأركان الأساسية في منطقة حديث النفس اللي هي منطقة القول. منطقة إيه؟ القول. منطقة القول يا إما كلام يجي من نزع الخير يا كلام يجي من نزع الشر يا من هاتف الخير يا من هاتف الإيه؟ الشر. ده كله كلام، كلام نفسي. الكلام ده هو العقل بيتدخل في الحكم عليه. الكلام ده إيه؟ إن كان خبر صادق ولا كاذب، وإن كان أمر الأمر ده فيه نفع ولا فيه إيه؟ ضرر. مجرد الحكم ده بيسموه علم القلب، بيسموه إيه؟ علم القلب. وأحيانا يطلقون عليه قول القلب، وأحيانا يطلقون عليه تصديق القلب أو يقين القلب. معايا يا أخوانا في المصطلح ده؟ يعني هو عنده يقين في القلب لكن ما عندوش استعداد للعمل. ما هو فرعون كان عنده يقين لكن ما عندوش استعداد، أبو طالب كان عنده يقين بصدق النبي عليه الصلاة لكن ما عندوش استعداد للتنفيذ والعمل. اليهود يعرفون محمدا كما يعرفون إيه؟ أبنائهم، لكن ما عندهمش استعداد للعمل. لكن اللي عنده علم واستعداد للعمل برضه يطلق عليه تصديق، بس من مفهوم مين؟ السلف الصالح. ده الفرق بين الجهمية وبين السلف في حكاية التصديق. قالوا بنقولوا تصديق بالقلب، عشان كده عبروا بلفظ آخر، قالوا اعتقاد بالجنان. اعتقاد بالجنان، فمسألة الاعتقاد يعني علم وصدق ومستعد نفس. فهمتوا النقطة دي يا أخوانا؟ فأنا بقول أهو ربما يطلق قول القلب ويراد به إقرار الإرادة واستعدادها لحث البدن على العمل بمقتضى العلم وأحكامه اللي موجود في العقل وفي منطقة حديث النفس، وكذلك استعداد جميع أعمال القلب التي في منطقة الكسب واستجابتها للعمل بمقتضى صحة الحكم اللي حكمت به، اللي أصدروا العقل على مجموعة المعلومات اللي تحصلت من الخواطر الداخلية أو الخواطر اللي جاية من بره أو المعلومات اللي جاية من بره. وهذا هو المسمى بالاعتقاد الموجب للعمل أو التصديق. خلي بالكم من العبارات دي، التصديق الباعث على الفعل والمحرك لأعمال القلوب. معايا يا اخواني؟ او اليقين النافع للانسان. ففرق بين الاستيقان وبين استقرار اليقين كاعتقاد في الجناء، او بتعبير ادق وهو ده ادق ما يمكن ان تعبر به، الايمان بالقلب. الايمان بالقلب، تعبير الايمان القلبي حتى أدق من قضية التصديق، لأن التصديق بيستخدمها والخلل كله جاي من هنا. المرجئي بتاع الجهمية يستخدم التصديق، والسلفي يستخدم التصديق. طب ما هقول لك، طب ما هو السلف قالوا تصديق بالجناء، ونلاقي في عباراتهم يقول لك إيه؟ قول القلب تصديق. إزاي يعني قول القلب تصديق؟ هم يقصدون التصديق الدافع للعمل المحرك للإرادة. ده لو كان واحد مين؟ سلفي. إنما الجهمية يقول لك لا، ده مجرد علمه بالحكم خلاص يبقى كده مؤمن. فهمتم؟ مجرد معرفته أنه في الرسول صلى الله عليه وسلم صادق خلاص. عشان كده قالوا التصديق الإيمان ما بيزيدش عندهم. ليه ما بيزيدش؟ لأن الأحكام كلها جت والناس صدقت بها، والأخبار كلها جت والناس صدقت بها. أنا مصدق بكل ما جاء بالرسول، وإنت مصدق بكل ما جاء بالرسول، وإنت مصدق. إيه الفرق بيننا بقى؟ ما فيش فيه زيادة ولا نقصان. إنما عند السلف لا، هنا حيزيد وحينقص. ولذلك احنا هندرس ان شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمه قضيه مسمى الايمان عند كل الطوائف بدقه. ليه هم قالوا كده واللوازم على كده ايه؟ اللي حصل عند الخوارج والمعتزله، يعني المعتزله والخوارج لما تقول مسمى ايمان عند المعتزله والخوارج هو نفسه مسمى الايمان عند السلف الصالح. الخوارج بيقولوا لازم علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والسلف بيقولوا برضه لازم علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. امال ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان الخوارج والمعتزله الضلال بتاعهم ما جاش من جهة أركان الإيمان، جاء من خلال الزيادة والنقصان في الإيمان. فالخلل جاي من ناحية الزيادة والنقصان عند مين؟ عند الخوارج، لأنهم شافوا هذه الأشياء كأنها أشياء ثابتة، بحيث لو راح منها شيء صغير يبقى كله راح. إنما عند السلف لا، ده كل ركن من هذه الأركان ممكن يعلم أشياء ويجهل أشياء، وعنده عمل القلب بيتردد بين القوة بين الضعف، وقول اللسان بين القوة بين الضعف، وعمل الجوارح بين القوة بين الضعف، فالإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. فلازم نفرق بين أركان الإيمان وبين الزيادة والإيمان في والنقصان في أركان الإيه؟ الإيمان. واضحة النقطة دي يا إخواننا؟ هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، لكن نرجع لموضوعنا تاني. يبقى المقصود بتصديق القلب لو أطلق واحد سلفي، مقصود به إيه؟ الاعتقاد الموجب للعمل. لازم يشترك في أمرين، علم القلب وعمل الإيه؟ القلب. إنما عند مرجئة الجهمية علم القلب بس، فاهمين النقطة ديت؟ إنما عند السلف لازم الاثنين، يسموه الاعتقاد الموجب للعمل أو التصديق الباعث على الفعل أو اليقين النافع الإنسان، أو بتعبير أدق الإيمان الذي في الجنان، إيمان القلب. فمش ممكن حيبقى في إيمان في القلب إلا إذا كان في قول وعمل، علم وعمل. أخي بالك إزاي؟ وهو ما يعنيه السلف الصالح إذا قالوا الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح والأركان. فإنهم لا يعنون بالتصديق مجرد العلم والمعرفة أو الحكم بصدق القائل أو كذبه فقط، فهذا ظن الجهمية والمرجئة. فهمت النقطة ديت؟ دي أساس في كل اللي جاي. وإنما يقصدون الحكم بالتصديق الذي يصدره العقل والمتحقق في علم القلب من جهة، ثم استجابة الإرادة والمحبة وجميع أعمال القلوب من جهة أخرى، عشان يتشكل بقى الاعتقاد الإيماني. فلان ده فلان ده عايش في الحياة عن عقيدة، فاهم عقيدته كويس. فكلمة فاهم عقيدته كويس وعنده عقيدة، هل يعني بس مجرد المعرفة ولا العلم والاستعداد للعمل؟ العلم والاستعداد للعمل. وهنا بقى خلي بالك، لما يكون فيه علم والإرادة عازمة على العمل يبقى لازم يلجأ عمل الجوارح على طول. لكن عند الجهمية التصديق بتاعهم هيذهب في العمل الظاهري، لا، لأن العمل القلب أصلا ما اشتغلش. شفتم؟ ولذلك يقول لك إيه؟ الإيمان القلب اللي فيه صلاح القلب اللي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. فمش ممكن هتصلح بإيمان داخلي ويتخلف الإيمان الخارجي اللي هو الظاهر أعمال الجوارح. إنما لما تقول لا، ممكن يكون في القلب تصديق بمعنى قول القلب وعلمه ومعرفته فقط دون استعداد الإرادة للتنفيذ، وتقول إن هيكون في عمل في الجوارح، ما هيبقاش في عمل في الجوارح لأن الإرادة ما اتحركتش أصلا. وهو ده الخطأ اللي أدى إلى حتى بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء اللي قالوا الإيمان عبارة عن إيه؟ عن تصديق بالقلب وقول بالإيه؟ باللسان فقط، وما دخلوش عمل الظاهر. ليه ما دخلوش عمل الظاهر؟ ولذلك كل اللي برد عليه ما فيش ولا واحد كتب فقدة الإيمان، عشان يرد على هؤلاء الناس إلا ويقول لهم مش ممكن يكون في عمل في القلب واعتقاد في القلب ويتخلف العمل الظاهر، لازم يكون في عمل الجوارح. إنما جنس العمل معدوم من الجوارح يدل على إن جنس العمل في القلب معدوم، ويبقى في الحالة دي انتقلنا المذهب مين؟ المرجئة على طول، سواء كانوا مرجئة الجهمية أو مرجئة الفقهاء. وذلك لما حسوا كده جماعة الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا لكن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل ده كأنه يعني ثمرة للإيمان، ثمرة إيه للإيمان، وهو من لوازمه يدل عليه باللزوم أو بالالتزام. لكن ده مش لا ما يدلش عليه باللزوم ولا بالالتزام، لا، يدل عليه بالتضمن. بإيه؟ بالتضمن. عارفين يعني ايه بالتضمن؟ يعني لازم عشان نقول الايمان بالمطابقه يبقى علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه؟ الجوارح. طب دلالته على واحده من الاربعه، دلاله ايه؟ مطابقه ولا تضمن؟ ها؟ يعني دلاله الايمان على علم القلب عند السلف تضمن، على عمل القلب عند السلف، على عمل الجوارح عند السلف، ها؟ عند السلف لزوم ايه؟ تضمن. على قول اللسان عند السلف، ها؟ تضمن. يبقى الإيمان يدل بالمطابقة على أربعة، وعلى أي واحدة منهم بالإيه؟ وفيه داخل الأركان اللي دل عليها الإيمان بالمطابقة تازم. في داخلها إيه؟ يعني عمل القلب موجود يبقى هيطلع عمل الجوارح على طول. عمل الجوارح موجود يبقى احتمال عمل القلب موجود. أو موجود إيه؟ النفاق أحسن. يبقى القلب داخلها حتى وهي متلازمة، لكن الإيمان يدل عليها كلها بالإيه؟ بالمطابقة. توهتكم معايا في الدلالات. اللي درس أنواع الدلالات كويس هنلاقيه فاهم بدقة. يقول لك طب ما الفرق بين مذهب السلف ومذهب مرجئة الفقهاء، الفرق بينهم ان السلف بيقولوا ان دلالة المطابقة في الإيمان علم القلب وعلم اللسان وعلم الجوارح، مرجئة الفقهاء بيدرس أخبرك ازاي، بس ده فيها خلل لان كلامهم ما هوش منضبط. هو ايه؟ قالوا يدل على تصديق القلب. فتصديق القلب ان كنت تقصد على مذهب السلف الصالح وفهم السلف يبقى لازم عمل الجوارح على طول، لان عمل القلب هيجي وعمل الجوارح يبقى في الحاله دي ركن مما دل عليه اللفظ المطابقه. لكن هنا لا، هم لخبطوا الدنيا ببعضها فعملوا التصديق زي مذهب مين؟ الجهميه. فقالوا ان التصديق هنا هو يعني معرفه القلب واقراره وعلمه، وقول اللسان لازم، قول اللسان ركن من اركان الايمان، لكن عمل الجوارح عندهم يقول لك لا ما هوش من الاركان، وده من اللوازم. فبعض واحد يقول لك الخلاف بينهم لفظ، لا مش لفظ، ده مسألة في دلالة مسمى الإيمان نفسه في أركانه. خلينا نكمل. هذا الاعتقاد الإيماني أو الإيمان القلب الباطن طالما وجد في القلب يستحيل معه انتفاء القول والعمل في الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المعادلة فقال ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب لو انعدم العمل كله في الظاهر هل يدل على وجود عمل القلب؟ أبدا. لكن قد يدل على وجود تصديق القلب. أعيدها تاني؟ تاني. واضحة؟ واضحة جدا. لو واحد جنس العمل الظاهري عنده معدوم دل على انتفاء العمل كاملا فين؟ لكن لم يدل على انتفاء التصديق والعلم، لأن التصديق اللي هو على مذهب الجهمية اللي بنتكلم عنه ربنا وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ واحد عنده يقين بأن موسى حق، لكن هل أطاع فرعون ربه؟ أبدا، ما فيش عنده أي طاعة الإطلاق. يبقى عمل القلب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو المحور الأساسي في قضية الإيمان وتوجه الإنسان إلى الصلاح أو عدمه، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها، وإحنا اتكلمنا على كده قبل كده في منة القدير، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان إيه؟ سعيهم مشكور. ولذلك ابن القيم بيقول الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلام. يعني شوف إزاي القلب في عقده وفي كسبه هو ده اللي مسؤول عنه الإنسان، لكن مجرد حكم بالصدق أو الكذب يقوم به العقل دون التزام الإرادة بمقتضاه، ده ما نقدرش نقول عليه إن ده إيمان أو ده كسب. الكسب إن يبيت النية على الفعل، فإذا كان عنده قدرة يبقى لازم ينفس، ما عندوش قدرة نعرف السبب إيه فيعذر أو ما شابه ذلك، إلا من أكره وقلبه. فربنا عبر عن اطمئنان القلب وقلبه مطمئن بالإيمان، فيبقى أفضل مصطلح في التعبير عن القلب لما نتكلم من وجهة نظر السلف نقول إيمان القلب. إيمان الإيه؟ القلب. إيمان القلب اللي هو هيطلق في مقابل الإسلام لما يجتمعوا مع بعض، يبقى الإيمان هيبقى إيمان القلب والإسلام هو عمل الجوارح مع قول اللسان اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وده قول هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة بعد الجاية إن شاء الله عز وجل، ومعها كمان أعمال الجوارح الأخرى في الصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. يبقى محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان هو عمل القلب والاستعداد التام للخضوع والطاعة والانقياد، وليس على مجرد علمه أو حكمه اليقيني على الشيء أو بالصلاح أو الفساد أو الصدق أو الكذب، دون إرادة الإنسان للصلاح ومحبته له أو إرادته للفساد ومحبته له. الإرادة هنا فيصل. فما تقول لي فلان مصدق، فما السلف قالوا تصدق بالقلب، فأمه التصدق بالقلب الذي يؤدي إلى إيه؟ العمل. فهنا اللفظ بس علشان اللفظ أصبح فيه اشتراك في المعنى، أو اللفظ يعني اختلاف في المعنى مع وحدة اللفظ نفسه. اللفظ اسمه تصديق القلب، بيستخدم المرجئي على إنه معرفة، وبيستخدم السلفي يقول لك لا، ما لا يكفي فيه قول القلب. أحيانا تلاقي ابن تيمية يستخدم مصطلح قول القلب، والشيخ حافظ الحكم يقول لك قول القلب تصديق، قول القلب إيه؟ تصديق. هو يعني قول القلب اللازم أو الدافع للعمل، مش كلام المرجئة. أنتوا فاهمين يا إخوانا النقطة ديت؟ ودي من أدق الأمور اللي الواحد اكتشفها في هذه المسألة. تعالوا بقى نطوف، ماشي، نطوف مع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، وتشوفوا بقى هذا الفهم بالضبط اللي احنا شرحناه كيف أنه واضح في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل نتابع. الأول أنتوا فاهمين اللي فات، ودلوقتي فيما يتعلق بقول القلب ومسألة تصديق القلب، المصطلح ده لابد ان احنا نكون فاهمين المراد منه اذا اطلق عند سلفي او اطلق عند جهمي او ما شابه ذلك. نتكلم عن تصديق القلب، ممكن يكون بمعنى حكم العقل على المعلومات الواردة من الخواطر او من خارج الانسان من الحواس بالصدق او الكذب، او النفع او الايه الضرر. وده في حد ذاته يعني لا يوجب عمل، إنما الذي يوجب عمل أن تتحرك أعمال القلوب. فإذا قيل تصديق القلب عند السلف يبقى تعمل حسابك إن جاي بعدها إيه؟ أعمال القلوب على طول. إنما ممكن واحد يذكرها ولا يلتزم بها، وهذا لا يعنيه السلف الصالح. ولذلك شوفوا نص عبارات ابن تيمية اللي هنتكلم عنها، لأن الكلام اللي جاي كله أنا لخصته من كلام ابن تيمية. ليه؟ لأن في الحقيقة لم أجد أفضل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التعبير عن هذه القضية. اسمعوا كده، تيمية بيقول: وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق. الذي هو إيه؟ وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع. فابن تيمية لما جه يتكلم عن التصديق، تم هو المرجئة قالوا إن قول القلب تصديقه، قالوا معرفته. إنما تيمية استخدم على قول القلب مصطلح إيه؟ التصديق، على اعتبار إن هنا صرح بما لم يذكره السلف في تعريف الإيمان، وإنهم يريدون من قولهم تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان إن التصديق بالجنان مش خالي من العمل. لا، تصديق بالجنان معاه إيه؟ عمل القلب. أعيدها تاني. يعني تيمية بيقول أصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق. فاحنا قلنا كلمة تصديق قد تطلق بمعنى حكم العقل على المعلومات اللي في منطقة حديث النفس اللي موجودة في العقل، الشخص ده هو صادق أو كاذب. لكن ممكن الإرادة تتبع مقتضى هذا أو لا تتبع، مش كده؟ فإن اتبعت الإرادة يبقى هو ده التصديق الحقيقي النافع، أو الإيمان القلبي اللي قالوا فيه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والإيه والأركان. لعشان ابن تيمية يوضح المسألة بقى بحيث ما يبقاش فيها لبسة وغموض، قال لك الإيمان أصله قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع، إذ لا ملائمة لأرواح العباد أتم من ملائمة إلهها الذي هو الله الذي لا إله إلا هو. الملائمة يعني المحبة والميل، إن الواحد لما يعرف أوصاف الحق سبحانه وتعالى وكلام الحق ويحكم يقينا بصدق الحق سبحانه وتعالى وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، تجد القلب على طول يتلائم معه ويحبه. ولما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين، وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا قاصرا. شوفوا كلام تيمية، هو يقصد هنا مين؟ الجهمية. لأن ما تقول لي اللي يعبر عن الإيمان مجرد التصديق بس، اللي قاله هو تصديق بس الجهمية، هم يقصدوا بالتصديق العلم والمعرفة والإقرار بس، العلم والمعرفة عندهم. يقول لك أنا متأكد ده صح، متأكد ده مثلا على يقين أن فلان ده صادق، ده مش إيمان. ما هو فرعون لم يكن مؤمنا باتفاق وكان كافرا، وكان على يقين بموسى عليه السلام وكان مصدق بموسى. قالوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فبقول لما كان التعبير عن الإيمان بمجرد التصديق تعبير ناقص لا يدل على الإيمان، انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق. كم فرقة؟ ثلاثة. فالجامعون حققوا كلا معنييه من القول التصديق والعمل الإرادي. يقصد بالجامعين مين؟ السلف الصالح، حققوا علم القلب وعمل الايه؟ القلب، الاثنين مع بعض. وطالما حصل فيه ايمان قلبي يبقى لازم يطلع فيه عمل جوارح على طول. طيب. وفريقان فقدوا احد المعنيين. فريق ركز على علم القلب والمعلومات والكلام واليقين وكلام من ده، وفريق ركز على العمل والاراده. فبقول فالكلاميون، يقصد بالكلاميين مين؟ المتكلمين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والناس دول. غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية. فيقول لك أول ما يجب على العبد المكلف الشك والنظر وإثبات وجود الله وعدم وجوده، وإثبات الصفات أو عدم إثباته، أقبلك إزاي، والقضايا التصديقية أن يثبتها بالعقل. فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. دول مين؟ أهل الكلام. والصوفيون، شفتوا كلام تيمية ودقته، غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغض والإرادة والكراهة والحركات والعملية والسكنات بتاعتهم، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين، بين التصديق العلمي والعمل الحبي. ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم، فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوف، وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص. ناس تكلموا بلا علم، القول بلا علم إن كان متكلما، والعمل بلا علم إن كان متصوفا، الاثنين وقعوا في الضلال. لكن السلف لا، عنده علم وإيه وعمل، إن كان في القلب علم واستعداد وعزم على العمل، وطالما في إيمان في القلب يبقى لازم يكون في إيمان في الجوارح. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب. هؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه من اليهود، ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه من مين؟ النصارى. اسمعوا بقى، أنا جمعت أغلب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الجزئية الخاصة بقضية عمل القلب، وإن العمل لازم في القلب عشان يظهر كلام السلف الصالح لما يقولوا تصديق بالقلب. ولذلك احنا لما عرضنا اللوحه في البروجيكتور، الصوره اللي عرضناها، قلنا تصديق القلب لازم يكون فيه اثنين، علم القلب وايه؟ وعمل القلب. فلو جعلته بس مجرد قول القلب اللي هو علمه هيبقى ناقص على طول، ولن يؤدي الى ظهور لوازمه، لان الاراده مش موجوده والنيه والمحبه مش موجوده. فازاي هيتحرك الانسان؟ الانسان بيتحرك باراده ولا بلا اراده؟ بيتحرك بارادته اللي بيتحسب عليها يعني محل الكسب. يبقى لازم تكون اراده القلب موجوده في اي كلام هيقال في باب الايمان. ناس اعترضوا عليه، خلي بالكم، وبداوا يحكموه ويحاسبوه في اكثر من محاكمه حصلت للشيخ الإسلام ابن تيمية من قبل فقهاء الاحناف والشافعيه وغيرهم والمالكيه. فلما عبر عن عقيدة الفرقة الناجية عقيدة السنة والجماعة بقضية الإيمان فقال لازم في علم القلب وعمل القلب وقد يطلق على الاثنين مع بعض إيمان القلب أو اعتقاد القلب أو تصديق القلب في مفهوم مين السلف الصالح وقول اللسان وعمل الجوارح قالوا تم أنت كده وصفتنا بالخروج عن الإيمان والضلال فبقول ما اعترض به المنازعون المعاندون على قولنا اللي عرضونا في كلامنا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أنا بقول فيه إيه ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هنا دخل اللسان أو فصل اللسان فجعل له قول وإيه وعمل وإحنا قلنا لو ما واحد يقول العبارة دي يبقى عمل اللسان تابع لمين لعمل الجوارح فاكرين ولا نسيتم والعمل اللسان فعمل اللسان أصلا تبع لأنه جارحة التذوق جارحة فله عمل فأحيانا يفردها أحيانا فهو قال إن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وده اللي هيصرح به دلوقتي قال المنازعون اللي كانوا بيحسبوه يعني يقولوا أنت ليه بتقول كده فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية لو أنت قلت إن الكلام اللي بتقوله ده الأربع أركان اللي ذكرتها علم القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح ده أصول الفرقة الناجية وإن هو ده الإيمان خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار وإذا لم يكونوا من الناجين لازم أن يكونوا من الهالكين يعني أنت بتوصف هؤلاء الناس بالهلاك فابن تيمية قال فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية أقصد بالفرقة الناجية الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاح حيث قال تفترق أمتي على 73 فرقة 72 في النار واحدة في الجنة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو الاعتقاد المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال الإيمان يزيد وينقص وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة الصحيحة لفظه ومعناه وإذا خالفهم من بعدهم فلا يضر الصحابة مخالفة من جاء من بعدهم هو بيقول وليس كل من خالف معناه أنه هالك ممكن يكون الشخص فإن المنازع قد يكون مجتهدا مختان يغفر الله خطأه وقد يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به على الحج وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به السيئات وإن كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول يعني ممكن ألفاظ الوعيد تقع عليه ونداء هيدخل النار لو قال بهذا الكلام لكن ممكن يكون له تأويل أو شيء من هذا القبيل زي الأشعرية وغيرهم لما ردوا الصفات كلها إلا سبع صفات وقالوا هذه تدل على التشبيه والجسمي فممكن متأولة أخبرك إزاي تعالوا بقى هنا هنعيش مع ابن تيمية شوي واستحملون الله يبارك فيكم عشان تفهموا قضية الإيمان كويس لكن لغاية كده الكلام واضح ها يعني لما قلت تصديق بالجنان في مفهوم السلفي غير لما أقول لك الإيمان هو مجرد التصديق عند واحد مرجئ لأن تصديق بالجنان عند السلفي لازم يجيب عمل على طول عمل ظاهري لأن الإرادة إذا وجدت ووجد العزم مع وجود القدرة يبقى لازم ينفذ إنما تقول لي فيه تصديق حيمتنع عن التنفيذ تماما يبقى في الحالة دي كلامه كلام مين المرجئة الجهمية اللي هم قالوا على فرعون إن هو مؤمن ليه ما هو فرعون أيقن وصدق موسى عليه السلام لكن ما نطق بلسانه وما عمل بجوارحه وأركانه بيقول ابن تيمية من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا خصوصا ألفاظ الكتاب والسنة دي أنفع أمور أنك تحقق الألفاظ اللي ورد في الكتاب والسنة على الأصول ما هو اللي فهمنا الكلام ده إيه ليه إحنا أخرنا الكلام عن قضية الإيمان لأن لما تتضح القضايا الأخرى في أصول الاعتقاد وفي مسألة الحكمة في خلق الإنسان والتفاصيل اللي موجودة فيه اللي عرفناها في منة القدير ساعدتنا في أن احنا نفهم مراد السلف الصالح وما الواحد ما يبدأش كده من غير تحقيق فالمسألة تبقى واضحة وبه أي بهذه المعرفة والتدقيق في ألفاظ الكتاب والسنة تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام. يعني دي أول مسألة يعني النزاع حدث فيها وقع فيها اختلاف بين الأمة، بين مسألة الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب واللي حصل في معركة الجمل وصفين وقال وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم إيه بعضا. اسمعوا بقى، احنا فهمنا كلام السلف وكلام الجهمية والفرق بينهم. طب افرض جت عبارة من عبارات السلف فيها تغيير بعض الشيء وهو سلف، هتيجي تبص تلاقيه متفق معاك تماما، بس التغيير اللي حصل ده مش تغيير مؤثر، ده كله بيتكاتف مع بعضه. زي من هذا الباب أقوال السلف وأهل وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فطارة يقولون الإيمان بينطبق على القول والعمل، فعملوا الإيمان قوله إيه، يبقى قصدهم إيه، قول القلب قول اللسان وعمل القلب وعمل إيه، وطارة يقولون هو قول وعمل ونية، قصدهم قول وعمل، هيبقى القول الداخل والإيه والعمل الداخل والخارج، بس قال لك الأعمال أصلا لا تصح إلا بصدق النية، إنما العمل بالنيات، فما فيش أي تعارض فيها. أنا فاهم قصدهم كده. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع سنة، قالوا حتى لو عنده نية وعنده قول وعمل لازم متابعة الإيه السنة. واللي قالوا قول وعمل بس وسكتهم لا يقصدون متيمية هيقول دلوقتي، قالوا اللي بيقولوا الإيمان قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال وما كان مشروعا من الأعمال سواء في الداخل أو الخارج، يعني ما فيش تعارض ولا حاجة، بس أحيانا يبين بمزيد. وأقول لك ده كلامه متعارض يا أخي، ده ما سألت الإيمان دي أنا محتار فيه، يقول لك الإيمان قول وعمل ونية، ومرة يقول لي عمل ونية واتباع سنة، وترى أن يقولون قول باللسان، اسمع كلام تيمية، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يبقى الاعتقاد بالقلب يقصد بإيه؟ ها؟ القول والإيه؟ والعمل في القلب. فهمت يا أخونا دي؟ وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول، قول القلب واللسان جميعا. فهمتم؟ أنا نص كلام تيمية. وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر بس. أنا لو قلت قول الناس مش هتفهم إلا إيه؟ القول الظاهر. فخلينا نركز على قضية الاعتقاد، إن يكون عنده علم وعنده استعداد لإيه؟ للتضحية والعمل بمقتضى هذا العلم. نعم. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. خاف لعود واحد يقول لك ده كلام ظاهري لكن مش عن نية، لأن ممكن يكون نفاق، فلازم يكون في إيه؟ اعتقاد في القلب. ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما العمل فلا يفهم منه النية فزود النية. أنتم معايا يا أخوانا؟ ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. إذن ما فيش أي تعارض بين كلام السلف في قضية الإيمان، فكل واحد أراد أن يبين الأركان، لكن عند التحقيق فلازم علم القلب أو قول القلب وعمل الإيه القلب وقول اللسان وعمل. وبعدين قال هو الذين قالوا الإيمان قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما كان يريدون إيه استقامة هذه الأركان على الطاعة. وخلي بالكم عشان يبقى في ذهنكم برضو تمهيد للجان، إن كل ركن من الأركان الناس فيها مش متماثله. يعني ايه؟ يعني ممكن علم القلب تلاقي عند شخص عالي وعند شخص اقل، وعمل القلب قوي عند شخص وشخص ايه اقل، وقول اللسان نفس الكلام في مساله قول اللسان في الشهاده وفي الذكر وقوه الذكر وكده يعني، وعمل الجوارح نفس الكلام. هذا هو الذي جعل السلف يقولون الايمان يزيد وايه وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد بالعلم وكثره القراءه. أخبر لك إزاي؟ إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. لكن عند المخالفين من الخوارج والمعتزلة قالوا لا، الناس كلهم سواء في هذه الأركان، فلو جزء راح منهم يبقى معنى كده الشخص إيه؟ خرج من الإيمان. فكفروا الخوارج، كفروا، والمعتزل قالوا إيه؟ في منزلة، لكن هما الاثنين بيتفقوا أنه هو مخلد في النار لا يخرج منه. ده أساس الضلال. يبقى ضلال الخوارج والمعتزلة جاء بسبب قضية الزيادة والنقصان في الإيمان، وضلال الجهمية جاء بسبب الخلل في فهم أركان الإيه؟ الإيمان. هيجي التفصيل. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا لا ده قول وعمل. طب ما كان يقولوا إيه؟ الإيمان هو المشروع أو الأعمال والأقوال المشروعة اللي يجب للشخص أن يستقيم عليها وتبقى الأمور واضحة. لكن هم لما سمعوا المرجئة بقولوا الإيمان مجرد قول، قال لا لازم منها الإيه؟ العمل. فقالوا قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام، قول وعمل ونية واتباع سنة، فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو. تعرفين سهل بن عبد الله؟ صوفي، لكن عنده كلمة حق قالها، فابن تيمية ذكرها فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. ولفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن، في الأصل بقى ابن تيمية بيقول لك لما يذكر عند الإطلاق يراد به الدين، الدين كله إيمان، يراد به إيه؟ لفظ البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والإيه؟ الآية. فالبر يطلق على الإيمان، التقوى يطلق على الإيمان، ورسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهنا هو في مسألة الإيمان جعل كل شعب الإيمان إيمان، فمعنى ذلك أن الإيمان عند إطلاقه بيتناول كله أهو. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، ولفظ التقوى، ولفظ الدين ودين الإسلام. وكذلك روي أنهم سئلوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم. وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق. نيجي بقى المرجئة الجهمية تاني ونرجع لهم، اللي ظنوا أن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. بس الكلام ده بقى إن شاء الله عز وجل بعد أن نؤدي صلاة العشاء. ركزوا معنا بقى عشان اللي جاي ده تطبيق عملي على ذكرناه، قد تكون المحاضرة في العناصر السابقة لأن حيتبنى عليها كل ما سيأتي بإذن الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أوردت كلامه بالنص من غير تصرف، إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب. الإيمان الذي فين؟ في القلب. فلما نتكلم على إيمان في القلب يعني عرفنا في المصطلحات بقى، يبقى المقصود بذلك إيه؟ ها؟ علم القلب وعمل القلب، أو تصديق القلب اللي بيشمل القول والإيه؟ والعمل. معايا يا إخوانا؟ أصل الإيمان الإيمان اللي موجود في القلب، ولا بد فيه من شيئين. ده نص كلام تيمية، تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقل هذا قول القلب. خلي بالك، تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، هو بيتكلم على التصديق المنفصل عن الإرادة ولا اللازم من وجود الإرادة؟ يلزم منه وجود الإرادة. لهذا قول القلب ويقل هذا قول القلب. قال الجريدي محمد التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. برضو استدل بكلام الجليل محمد في أن يجعل التوحيد اللي هو فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللي هو العلم والحكم بتصديق خبر الله والحكم بتصديق أمر الله عز وجل، والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله. ولذلك حتى يعني من حكاية تصديق القلب، التعبير ده هو اللي أحدث لبس في قضية الإيمان كلها عند كل الطوائف. لأن واحد يذكر تصديق القلب ويجعله في القول بس ويسيب العمل، أخبرك إزاي؟ وواحد يذكر تصديق بالقلب ويعني حتمية وجود علم القلب وعمل القلب، زي ما يقولوا التصديق تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح واليه والأركان. فيفهم الجهم أو غيره على غير مراد السلف في فهمهم، لأن هم بيقولوا تصديق القلب مش ممكن يبقى مجرد علم وفقط، لأن تصديق مش علمه بس، تصديق وحكم ومقتضى لهذا الحكم، هو ده اللي يتفهم التصديق. أخي بالك إزاي؟ أنا ممكن أصدقك في شيء وما نفذش مقتضى، لا يشكل اعتقاد بالجنان، فالتعبير بالاعتقاد أقوى من التعبير بالإيه؟ بالتصديق، لأن التصديق دايما بيبقى للخبر، وأحيانا يبقى التصديق بمعنى الإيمان في باب الأمر، زي ما أنا قلت لكم مرة أو إحنا في بداية دورة أصول العقيدة، إحنا قلنا الإيمان له ركنان، ركن يتعلق بتصديق الأخبار وركن يتعلق بتنفيذ الإيه؟ الأوامر. ففي إيمان باعتبار تنفيذ الأمر هيبقى يختص بمنطقة الكسب والعمل والطاعة والتنفيذ، وإيمان يتعلق بإيه؟ بتصديق الخبر، فتصديق الأخبار إيمان وتنفيذ الأوامر برضو إيه؟ إيمان. فعشان نقول في إيمان في القلب يلزم الاتنين مع بعض، إن الإرادة تشتغل وإن العلم يكون موجود وقول القلب يكون موجود برضو. فبيقول إن هو فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله. يبقى هو عمل كم ركن دلوقتي؟ أربعة. اللي أنت هترجع لها أي قضية في الإيمان تقول استنى الأول، لو حصل لخبطة مع حد ولا حاجة استنى، فين موقع علم القلب وقوله، وفين موقع عمل القلب، وفين موقع قول اللسان، وفين عمل الجوارح؟ دي أركان الإيمان ومسمى عند إطلاقه، فما تحاولش تخرج لحاجة منها. بعد ذلك حنتفق إن شاء الله عز وجل في المصطلحات. فلو قلت لي مثلا التصديق هو قول القلب وما فيش أي صلة بالعمل، يبقى ده حيؤدي إلى مذهب مين؟ مرجئة الجهمية على طول. وهو لذلك هو بيقول ثم فلا بد يعني في الإيمان من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصل، فإن كان فيه معرفة، خلي بالك أهو، إن كان فيه معرفة وإرادة، المعرفة بتبقى في منطقة حديث النفس والعقل وكده يعني، والإرادة بتبقى في منطقة إيه؟ الكسب. الأخ اللي بيسأل الإرادة فين؟ الإرادة موجودة في منطقة الكسب على ما يبدو، ما حضرش قبل كده الدورة بتاعت القديم. إن كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، طالما عنده إرادة وعنده علم وعنده اعتقاد وإيمان قلبي وتصديق قلبي، يبقى لازم يكون فيه إيه؟ عمل ظاهري وقول ظاهري. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص كلام تيمية، إن أنا بقرأه مش كلام، ده كلام مين؟ تيمية. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة، خلي بالكم، القلب ملك والأعضاء إيه؟ جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبس الملك خبثت جنوده. فابن تيمية بيعلق بيقول وقول أبو هريرة، وقول أبي هريرة تقريب للمعنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا من كلام أبي هريرة. يعني أقول كلام أبي هريرة تقريب للمعنى، إنما كلام الرسول أحسن بيانا من كلام مين؟ تعال نشوف الحكاية. الرسول قال إذا صلحت صلح الجسد كله، إنما أبو هريرة قال القلب ملك والأعضاء إيه؟ جنود. بقول فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساد الملك وفساد مع صلاح الملك. شفت بقى ازاي؟ انما التعبير النبوي لا، بخلاف القلب، فان الجسد تابع له لا يخرج عن ارادته قط، زي ما الرسول قال اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد. شايفين فهم ابن تيميه؟ يعني حتى بقول كلام الرسول احسن بيانا من كلام مين؟ أبو هريرة. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، علما وعملا إيه؟ قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وإيه وظاهر. واضح كلام تيمية الوقت يا أخوانا؟ وقضية الإيمان أظن كده بقت سهلة أو إن إحنا نستوعبها كويس. والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الإيه الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت إيه جوارحه. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كلام تيمية جميل جدا. أنا عايز أفكركم بحاجة تانية تفتكروه، اللوازم اللي احنا نتكلم عنها دول. بقول إذا صلحت صلح الجسد كله. طب لو وجد إيمان في القلب يبقى لازم يطلع فيه إيمان فين؟ في البدن. احنا بقول ده علاقة التلازم، وعلاقة التلازم ده هي اسم الإيمان من فوق، يدل على هذه الأركان بالمطابقة، الأركان المتلازمة. خلي بالك، يعني اسم الإيمان انتوا فاكرين بقول لكم الرحمن يدل على ايه؟ ذات الله بالمطابقة ولا بالتضمن؟ بالتضمن. وعلى صفة الرحمة ها؟ بالتضمن. وعلى الاثنين مع بعض بالمطابقة. يقول لك ما دلالة الرحمن على ذات الله؟ تقول لي ما تقوليش مطابقة، ده يبقى مذهب مين؟ المعتزلة. نقول يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى الاثنين مع بعض بالمطابقة. تعال بقى للإيمان. الإيمان بيدل على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بالمطابقة، وعلى واحدة منهم بالتضمن. ويدل خلي بالك على القول الداخلي والظاهري والعمل الداخلي والظاهري اللي هو قول وعمل لما نجمعهم بالمطابقة برضه، ما فيش خلاف لأنني جمعت اثنين في بعض. فالإيمان يدل بالمطابقة على القول والعمل مجملا، وعلى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح بالمطابقة مفصلا. وإن كان في تلازم بين الأركان داخلي، فإيمان القلب يلزم منه إيمان إيه؟ الجوارح، مش كده؟ وعمل القلب يلزم منه عمل الجوارح، مع أن دي علاقة تلازم، بس الإيمان يدل على هذه بالمطابقة. فاهمين؟ طب إن دل على قول القلب فقط بالمطابقة يبقى ده مذهب مين؟ مرجئة مين؟ مرجئة الجهمية. وإن دل على قول القلب وقول اللسان أو تصديق القلب وقول اللسان فقط يبقى ده لو قالوا بالمطابقة يدل على تصديق القلب وقول اللسان يبقى ده مرجئة مين؟ الفقهاء الأحناف، لأن هذا منسوب إلى أبي حنيفة بيقول إن هو تصديق بالقلب وقول اللسان فقط. بس هنا وقت فيه خلل، الخلل جاي فيه إن هم فصلوا التلازم بين إيمان القلب وإيمان الإيه؟ الجوارح، وقالوا لا ده يدل عليه باللزوم. لا، الإيمان يدل على الأربعة مع بعض. خد بالك إزاي؟ وده هتيجي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل لما نتكلم عن عمل الجوارح بالشيء يعني أوسع. ابن تيمية بيقول: فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك هو لا يفعله. مستحيل، طالما عنده إرادة جازمة وعنده قدرة على التنفيذ يبقى لازم ينفذ. ما ينفعش يوجد في الواقع أصلا واحد غير كده، عنده إرادة وعنده قدرة للنفس، خلاص إيه اللي هيمنعني؟ ما فيش، عندي إرادة هي وعنده قدرة، ربنا اداني القدرة يبقى هينفذ. طبعا ده متعلق بمشيئة ربنا، ما بنتكلمش على المشيئة الكونية، بنتكلم على مسألة الأسباب، من إحدى الأسباب. دل على أنه بولبا. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عز وجل عليه. وبعدين يقرر ابن تيمية بقى هنا خطأ الجهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، يعني علم والحكم بالصدق على هذه المعلومات فقط، هم قالوا هذا الإيمان، ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. الكلام اللي شرحته لكم في الأول إن ما دخلوش مع التصديق أعمال الإيه؟ القلب. هم قالوا ده مجرد معرفة مجرد حكم. وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمن غاية الإهانة. قالوا هذا كله معاص لا تنافي الإيمان. ده كلام مين؟ الجهمية. كلام الجهمية يا أقصد ده كلام الجهمية بيحكي عنه شيخ الإسلام تيمية. ولك يفعل هذا هو في الباطن عند الله مؤمن. وقالوا إنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمار على الكفر ليحكم بالظاهر أو ليحكم عليهم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود. ممكن يكون شاهد كذاب لكن هو في الداخل إيه عارف الحقيقة. طب أمال الآيات اللي جت في تكفير الناس ديت اللي بيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى ويكفروا بالله وهم عندهم معرفة زي ما أنتم بتقولوا؟ قال لا، الآيات دي جت في اللي خلي بالك في اللي هو كافر بالله وتثبت إن هو ما عندوش علم بالله، يعني كفره بسبب إيه؟ عدم علمه، مع إن الواقع غير كده. أخبرك إزاي؟ قالوا هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم هو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم. ده نص كلام تيمية. أو تكذيب القلب وتصديق فإنهم متنازعون. شوف بقى، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ يعني تيمية بيقول هم نفسهم بيتنازعوا لما جم يتكلموا على التصديق، طالما ما فهموش زي ما فهموا السلف الصالح اختلفوا في حكاية إيه؟ التصديق. فهم أغلب كلامهم على إنه علم، لكن عند التحقيق لما تيجي تشوفها، لأن ما ينفعش تيجي تقول له العلم هو التصديق، ما تديش دي. وإنما يقصدون حكم العقل الكائن في المنطقة بتاع حديث النفس أو بين منطقة حديث النفس وبين منطقة الكسب، العقل اللي بيحكم ده صادق أو كاذب. وحكم العقل ده ما بيأديش لعمل، اللي بيأدي العمل الإرادة على مقتضى هذا الحكم. يعني دلوقتي أنا قعدت أفكر تفكيري ده معناه العقل بيشتغل عشان يحكم الكلام الراجل ده صادق ولا لا. هقول لي خلي بالك فلان أنت شايف هو بيعمل كذا وكذا وكذا، عمل كذا وعمل كذا، والله احتمال الراجل ده يكون مفتري عليه. أقعد أفكر ده صادق ولا كاذب، أشوف القرائن وأشوف الخواطر، ممكن ربنا يرسل خاطر لا ما تصدقوش ده راجل طيب وصالح وأعماله كذا، وخاطر تاني يجي من الشيطان لا لا لا لا عشان يوقع الدنيا بعض. مجموعة خواطر تبدأ تدب في القلب ومعلومات تيجي من هنا ومعلومات تيجي من هنا، والعقل قاعد بيفكر وفي الآخر إيه؟ يقرر قرار العقل فيحكم بصدقه أو بكذبه. لكن الإرادة ما اتخذتش إيه؟ قرار، أو ما فيش لازم أو ما فيش عمل بمقتضى هذا. أنتم معايا يا أخوانا؟ فهم بيقولوا على حكم العقل، ده اللي توصلت له، حكم العقل على هذه المعلومات بالصدق أو الكذب في باب الخبر أو النفع أو الضرر في باب الأمر، ده بيسموه تصديق القلب. وقالوا هو ده علم. ابن تيمية بيقول إيه؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان. أفسد قول كان قول مين؟ الجهمية، مرجئة الجهمية. فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وتبنوه. ثم قال وقد كفر السلف، السلف الصالح، كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من يقول بهذا القول اللي هو قول مرجئة الإيه؟ الجهمية. وقالوا إبليس كان كافرا بنص القرآن، لكن كفره هل كان بسبب انه عدم وجود العلم في نفسه او في قلبه؟ لا، كان عارف الحق، وانما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود الناشئ عن امتناعه بالقلب، لا لكونه كذب خبرا. وكذلك فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. إلى آخر ذلك. فموسى وهو الصادق المصدوق، ده كلام تيمية، يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو فيه. وكما كان جحود من كفر من المشركين ابن بصل زي أبو طالب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريت دين. وحنتكلم عن كفر أبو طالب في المحاضرة الخاصة اللي هي بعد القادمة أو بعد القادمة عند انتفاء قول اللسان بيظهر كفر الجحود، فلازم نصنف الأمثلة ونذكرها. فكفر أبو طالب كفر جحود، والجحود ما بيجيش إلا بسبب علم القلب، علم القلب وانتفاء قول اللسان وانتفاء عمل الإرادة وانتفاء عمل الجوارح أيضا. يقول ابن تيمية: هؤلاء المرجئة غلطوا من أصلين. الأصل الأول ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشة في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا. فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل مؤمن منه، اللي هو درجة إيه؟ ها؟ دار مقتصدين، وفيه درجة تانية درجة السابقين بالخيرات. من اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعل وفعل الثاني كان من المقربين السابقين. وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله. ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوق، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوق، إلى غير ذلك من الأعمال. الأمر الثاني إن هم ظنوا أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار، قولوا فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم أو التصديق. يعني بقول لك هو عشان هو كافر حيدخل النار، يبقى معنى كده ما فيش في قلبي إيه؟ علم بالله عز وجل. الكلام ده غير صحيح، لأن الواقع غير كده خالص أهو. وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم، طوائف اللي هي السليم الفطرة وجماهير النظار من المتكلمين ومن غيرهم. فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحده حسدا أو لطلب علو أو لهوى في النفس، أو يحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. ودي خصلة سيئة جدا بتبقى في النفس بسبب الهوى، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أحد الإخوة، أنا مش هسميه، في قضية الأسماء الحسنى عمل كتاب بيشتمنا فيه ووصفنا فيه بالإبداع وكده. يعني سيبك من الشتيمة والكلام ده، مش لها يعني مجال إن إحنا نرد عليه أصلا، لأن إحنا نترفع عن إن إحنا نرد عن هذه الأشياء. لكن هو القضية في اللي عنده الاعتراضات نفسه، فالاعتراضات قاعد يعترض على إيه؟ يقول الشيخ قال إن الجميل وصف وليس اسم، قال إن الجميل اسم وهو وصف وليس اسم، وقال إن المبين اسم وهو وصف، خلي بالك، وقال إيه وده، وجاب اسم المعطي والمعطي ما هوش اسم، ودخل أسماء زي المسعر ومحدش دخله، وعمل كذا وكذا وكذا، وقعد يعد بقى حاجات اعتراضات، وإن قال الأسماء لا يجوز إنها تشتق من الأفعال والأسماء يجوز اشتقاقها من الأفعال، وقال حديث الترمذي ضعيف وهو فيه ناس صححته. الكلام ده كله قاله في كتاب له الرد على من أنكر، الرد الأسنى على من أنكر أسماء الحسنى. طيب المفاجأة في إيه؟ إن في من كم يوم أحد إخواننا رايحين في سور الأسباكية ولا فين، فلقوا له كتاب معمول من 17 سنة. الكتاب اسمه قضايا حول أسماء الله الحسنى وحاجة زي كده، فوروا لي الكتاب، وإذا بالمفاجأة فيه إيه؟ إن أولا لا يجوز إن أنت تشتق الأسماء منين؟ هو اللي قال الكلام ده، خد بالك إزاي؟ وإن من أسماء الله الحسنى اللي يجب إن هي تضاف مكان الأسماء الخطأ اللي في الأسماء المشهورة، إن الأسماء المشهورة ما ثبتتش في الحديث الصحيح اسم الجميل واسم المبين واسم المعطي واسم المساعد، أخي بالك إزاي؟ فأنا بستغرب هو معانا أيعقل إن شخص كتب هذا الكلام في كتاب الله ثم يتعامى عنه ويقول مثل هذا الكلام؟ أنا صراحة لما شفت الكتاب قلت للأخ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فاكر إن هذا الكتاب له ما كانش في إيدي، لكن ما كنتش شفته في إيه. إنما الكتاب للأسف إن الشيخ سيد ما جاش معنا النهاردة، وقلت له هاتوا معنا نوريه للشيخ عادل ولإخواننا طلاب العلم عشان يشوفهم ماذا تفعل الأهواء بقلوب الناس. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية. المهم أقول لك إن مسألة إن ممكن شخص يبقى عارف الحق ويحيد عنه لشيء في قلبي أو شيء في نفسي، الأمور دي واردة كده. طيب أنا عشان ما أطولش عليكم لأن أنا المحاضرة كبيرة فكلام كويس انتقيته من كلام شيخ سامي تيمية أهو. يعني ممكن مثلا في أسباب غلط المرجئة بحضر من تيمية عدة وجوه. الأول العلم والتصديق قالوا مستلزم لجميع موجبات الإيمان. هل علم الإنسان بالشيء وتصديقه له يستلزم العمل؟ ها؟ العلم والإيه؟ والإرادة، أو التصديق اللي فيه إرادة وفيه محبة وفيه طاعة أو إيمان قلبي هو ده اللي مستلزم. فهم قالوا لا، مجرد علمه يستلزم وجود هذه الأشياء. لا، الثاني ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاوت فيه الناس أو لا يتفاضل فيه الناس. فبقولوا طالما الإنسان صدق بكل ما جاء عن الرسول يبقى ده واحد في كل البشر، يبقى الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الثالث ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. يعني يقول لك حتى لو فرض فيه إيمان في القلب، قال لك ممكن يبقى فيه إيمان في القلب وعمل في القلب وما يكونش في الظاهر شيء، وده مناقضة لمين؟ للفطرة، ومناقضة للحس، ومناقضة للواقع. إن يبقى الإنسان في قلبه إيمان وصلاح ويبقى في ظاهره فساد ما ينفعش. إنه ممكن يحصل العكس، ها؟ في حال إيه؟ النفاق. يبقى ظاهره صلاح لكن في قلبه فساد. إنما يكون في قلبه صلاح وفي ظاهره فساد، لا. الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر له قول وعمل، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. وبدأ ابن تيمية يتكلم عن مسمى الإيمان. وحاجة عايز أقول لكم عليها كمان يا إخواننا فيما يتعلق بكلام شخص ابن تيمية. ابن تيمية لأنه هو فهم اعتقاد السلف في هذه القضية، في قضايا الإيمان، فأي موطن هتقرأ الشيخ الإسلام التيمية، بس تقرأ باستفاء المعنى، ما تاخدش المعنى مبطول، بمعنى أنك تقرأ الكلام من بداية هو بيتكلم عن إيه ونهايته إيه. في أي موطن هتقرأ في التيمية هتلاقي عامل حسابه للكلام اللي قاله قبل كده، ما تلاقيش فيه تعارض بينه وبين بعض. يعني ما يتكلم عن أركان الإيمان ديت اللي هو علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، في أي موطن هيتكلم عامل حسابه للمسألة دي وبأي صغة يصغها، فما فيش تناقض. بخلاف كثير من الناس اللي كتبوا في قضية الإيمان تلاقي أول الكتاب ينقض آخره وآخر الكتاب ينقض أوله. ليه؟ إما يكون المسألة فيها خلل في الكتاب، هو بيجمع أقوال وهو نفس المسألة مش مؤصل عنده. ولذلك إحنا لما قلنا في البداية لازم نرجع الموضوع لخريطة القلب فيما يتعلق بمنطقة حديث النفس وإيه اللي فيها، ومنطقة الكسب وإيه اللي فيها، والعلاقة بين المنطقتين في اللي احنا درسناه في منة القديم. كده الصورة هتتضح لك عشان لما تتكلم وفق أصول ثابتة أنت فهمها ودرستها، لأن هذه الأصول مش احنا اللي اخترعناها، لا، هذه الأصول نطق بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وجود نازعين، في وجود هاتفين، في وجود عقل في القلب، وجود إرادة وأعمال القلوب، وهذه الأشياء بيناها على وجه التفصيل. فأنت لما تكون فهمها كويس وتعرف الأركان ودلالات المطابقة والتضمن واللزوم هتكون الأمور واضحة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ننتقل إلى ابن تيمية ذكر برضو أنواع المرجئة وتنوعهم على ثلاثة أصناف. خليكم معايا كده عشان نشوف برضو أصناف المرجئة. القول الأول هم الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب من علم وتصديق. من علم إيه وتصديق؟ على مذهبهم علم وتصديق على أساس التصديق حكم بالعلم فقط منفصل عن الإرادة. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان زي جهم ابن صفوان، ومن اتبعه زي الصالح ابن عمر الصالح المرجئ رأس الصالحة. زعم إن الإيمان هو معرفة الله على الإطلاق بس، وهو أن العالم صانعا فقط، وقال الكفر هو الجهل. وزعم أن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، وزعم أيضا أن معرفة الله هي محبته والخضوع له، وزعم أن الصلاة ليست من عبادة الله ولا عبادة له إلا الإيمان به. وكلامه كله متناقض في بعضه، لأن الكلام ده ما يجيش. أخبرك إزاي؟ لأن لو حصل فيه عمل للقلب وصلاح للقلب لازم يكون فيه صلاح فين؟ في الجوارح، مش كلامه. وقال الكفر خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص، ده كلام واحد اسمه صالح ابن عمر الصالحي أو الصالحية نسبة إليه. لما تقرأ كلمة الصالحية دول أتباع الجهمية اللي نشروا كلام جهم صفوان وطوروا فيه. طب اللي قال من المرجئة، خلي بالك اهو، اللي يقول لهم مجرد ما في القلب من علم، وأحيانا يدخلون فيه أعمال القلب، بس هم بيدخلوا أعمال القلب وما بيدخلوش أعمال إيه؟ الجوارح. أنتم معايا يا إخوان؟ ويكتفوا بذلك، والكلام ده برضه متناقض. عرفتوا إيه السر في التناقض في كلامهم؟ ردوا يا إخوان. يعني إيه السر في تناقض الجهمية لما يقولوا تصدق بالقلب وأحيانا يدخلوا العمل؟ إن هم عملوا إيه؟ ها؟ ما أدخلوش قول اللسان وعمل الجوارح. ونقصد بالمرجئة دول مين؟ مرجئة الجهم صفوان والصالحية أتباعه اللي هم ساروا على ضربه. القول الثاني قول من يقول الإيمان هو مجرد قول اللسان، ودول حنرد عليهم في المحاضرة القادمة أو اللي بعد القادمة إن شاء الله عز وجل، لما نتكلم عن قول اللسان بالتفصيل. وهذا لا يعرف لأحد قبل رجل يسمى محمد بن كرام أبي عبد الله السجستاني شيخ الطريقة الكرامي، ده مات سنة 255. ولاحظوا برضو 255 دي يعني ده في نهاية عصر مين؟ لا، عصر المعتزلة كمان. السلف انتهى في سنة 218-221 لما سيطرت المعتزلة على البلاد الإسلامية، خليفة المأمون، بعد كده المعتصم والواسط والمتوكل، فترفعت المحنة في عصر المتوكل. فالفترة دي كان في نهاية عصر المعتزلة وبداية عصر الأشعرية 255. أي لا، هو بقول مين الكرام؟ نهاية المحنة في 235. فالفترة دي 20 سنة لهم اللي كان فيهم محمد بن كرام، وكان خلاف على أشده، لأن الخوارج اتكلموا في حكم مرتكب الإيه؟ الكبيرة، وإنفاذ الوعيد ونفي الشفاعة غير موضوع الصفات، فبدأت الأمور تتضخم. فهو ده بيقول لك الإيمان هو قول لسان بس مرجع، وكان ده كرد فعل لمين؟ للمعتزلة. وما الخوارج شبه المعتزلة في المسألة، مرتكب كبيرة في منزلة بين المنزلتين، ودول بكفروه. فالمعتزلة بيستدلوا بنفس الأدلة اللي بيستدل بها مين؟ الخوارج. فكان رد فعل الخوارج والمعتزلة ظهور الكرامية، يقولوا بس مجرد قول اللسان يبقى ده الإيمان. فقد زعم هو وأتباعه أن الإيمان قول مجرد أو قول مفرد، وهو قول لا إله إلا الله سواء اعتقد أو لا، والمنافق على زعمهم مؤمن. وبرضه على فكرة قول الكرامية دول منتشر الآن في البلاد الإسلامية، لو تيجي تبص تلاقي كثير من الناس من الموجودين في العالم الإسلامي من يتولون الفتوى وهم على المذهب الأشعري، ولك طالما قال لا إله إلا الله خلاص مسلم، هو بيقول لا إله إلا الله، وهو لا بيعمل أي عمل على الإطلاق، بل أفعاله كلها معاداة لله ورسوله. احنا طبعا ما نتكلمش عن معين، احنا بنتكلم عن الحكم العام، خلي بالكم، مش نتكلمش عن شخص معين في حكم تكفيري أو ما شابه زي، بنتكلم الشخص العام. لكن لو واحد أقيمت عليه الحجة بيقول أنا بقول لا إله إلا الله، لكن لا حصل له ولا حصول، وحعادي الله ورسوله، وحعمل كل أنواع المنكر وكل أنواع الموبقبات، وأنا راجل بقول لا إله إلا الله، هل هذا مسلم؟ لا. فهمتوا يا إخواننا؟ هم بيحكموا له بالإسلام. يقول لك ما عامة الناس بيقولوا لا إله إلا الله، بس عامة الناس بيختلفوا في حاجة تانية، إن ممكن يكون عندهم قضايا كثيرة مانعة للتكفير زي قضايا العذر بالجهل، اخبالك ازاي، عدم العلم، اتباع شيخ مضل، واحد يقول له بس خلاص انت بس قول لا اله واحد. لا اله الا الله، خلاص كفايه كده، من كان اخر كلامه دخل الجنه، ويجيب له حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ايه لا اله الا الله. وهنتكلم عن المساله دي لان ديت محتاجه الى بسط وشرح دقيق في قضيه الفرق بين الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله، وبين قول العبد لا اله الا الله. ونشوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا او حتى يقولوا. المسألة هتحتاج لإيه؟ لتدقيق، لأن عدم تدقيق هذه المسألة أدى بأشياء كثيرة جدا أحدثت خلافا شديدا بين طلاب العلم وبين الناس في قضية الحكم على الشخص، إما أن يبالغ أوي في إخراجه من الإيمان يتبع مذهب الخوارج، أو يتهاون جدا ويخليه تبع المرجئة. فالمسألة محتاجة إلى تحقيق. يبقى القول الثاني قالوا الإيمان إيه؟ ها؟ قول اللسان فقط. يبقى ما دلالة، لما أسأل كده سؤال لإخواننا طلاب العلم، ما دلالة مصطلح الإيمان عند إطلاقه على قول اللسان عند السلف؟ ها؟ عند مرجئة الفقهاء، لا تضمن مرجئة الفقهاء، ها؟ مرجئة الفقهاء تضمن، عند الكرامية مطابقة. أقول تاني ما احنا لازم نفهم الدلالات ديت بحيث ان انت تتكلم وانت فاهم. انا اللي انا عايزه ان الطلبة اللي بيدرسوا معانا كل واحد يتكلم في قضية الإيمان بقى انا مطمن تماما ان الشخص ده هو يعرف يتكلم وفاهم هو بيقول ايه. مصطلح الإيمان يدل بالمطابقة عند السلف الصالح على علم القلب أو قوله، علم القلب ماشي، قول القلب، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الإيل، ويدل على أحد هذه الأركان بإيه؟ بالتضمن. وقد تكون الأركان في داخلها متلازمة. واضحة النقطة دي؟ طيب مصطلح الإيمان ما دلالته على علم القلب عند مرجئة الجهمية؟ مطابق مرجئة الجهمية مطابق، عند الكرامية ها؟ لا ما فيش دلالة، ما فيش دلالة خالص. طيب ما مصطلح الإيمان، دلالة مصطلح الإيمان على قول اللسان عند الكرامية؟ مطابق. طيب ما دلالة مصطلح الإيمان على معلش ما دلالة مصطلح الإيمان على تصديق القلب أو قول علم القلب وقول اللسان عند مرجئة الفقهاء؟ مطابقة. مرجئة الفقهاء اللي قالوا هي الإيمان تصديق بالقلب وقول اللسان وخرجوا عمل الجوارح. واضحة النقطة كده؟ لعل يكون المسألة سهلة يعني، لو عايزين عيدها تاني مش إشكال. القول الثالث من المرجئة بقى، أنواع المرجئة أو بتكلم عنهم تيمية، اللي قالوا تصديق القلب وقول اللسان، دول مين؟ مرجئة الفقهاء. يقول وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من المرجئة، ويطلق عليهم مرجئة الفقهاء، وهم أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. وأول من قال منهم بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. لكن الأعمال مطلوبة عندهم زي الصلاة والزكاة والصيام، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب فإنه يستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحد، ولكن لا يسمون العمل إيمانا، ويقولون الإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. ولك واجب عليه أنه يؤدي، ما هو طالما أنت قلت أصلا تصديق القلب أو في إيمان بالقلب والإرادة هتشتغل، يبقى لازم عمل الجوارح إيه؟ هيشتغل على طول واستقيم. يبقى معنى ذلك ان هم لما خدوا التصديق خدوه على مراد مين؟ الجهمية. احسنت. ولو خدوا التصديق على المعنى الايماني الاعتقادي اللي هو يخص السلف الصالح او دل عليه السلف الصالح لادخلوا عمل الجوارح في مسمى الايمان. فهمتوا يا اخوانا النقطه ديت؟ فيختلط، يجي واحد يقول لك ايه ازاي يا اخي لأن هو مش قادر يفرق بين تصديق القلب لما يقوله السلفي وتصديق القلب لما يقوله الجهل. اتضحت النقطة دي يا أخوانا؟ طيب ابن تيمية لما اتكلم قال إيه؟ إن الإيمان اللي فرض ربنا سبحانه وتعالى على عبادي، طولت عليك ولا إيه؟ لازم أخلص المحاضرة. أنا هم إحنا يعني دلوقتي 24 من 54، أحاول أختصر بقدر ما أستطيع في الدقائق المتبقية إن شاء الله عز وجل. بس يا ريت مع سماع هذه المحاضرة، هي بتنزل على النت إن شاء الله عز وجل، تسمعها وتراجع المحاضرة رقم 19 ديت في المذكرة، وحاول إنك أنت تسقلها في نفسك وفي قلبك، عشان بعد كده أنت هيبقى فهمك للموضوع مرجع فيه لما نيجي نسألك في المسألة، هنعرف إن أنت فاهم كويس. أنتوا معايا يا إخوانا؟ فده ما ينفعش بس مجرد الحضور، لا، حضور ومذاكرة ومتابعة. ولو استطعت إنك تفرغ المحاضرة يبقى جزاك الله خير، لأن إحنا فرضين على الطلب اللي بيدرسوا معانا إن أي طالب هيسمع المحاضرة يبقى لازم يفرغ المحاضرة تفريغا، يلخص في المحاضرة كده كلمة كلمة ويحاول يصيغها بأسلوبه هو في مذكرة بيجيبها لنا، علشان دي على 20 درجة بالنسبة للمادة في تقييمها، فده هيساعده إن شاء الله في استيعاب المادة. فأولى أن تفعلوا ذلك، لأن أنتم زي ما قلتم لكم السبق في حضور هذه المحاضرات وتسجيلها رحمكم الله. من وجوه الخطأ اللي وقعت فيه المرجئة بأنواعهم المختلفة، أول ما وقعوا فيه من الباطل هو ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، والأمر ليس كذلك. أنا هحاول نعيش في المسألة دي شوية، فالله يبارك فيكم انتبهوا له. قل فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك كان الإيمان في أمة موسى أو في أمة عيسى غير الإيمان في أمة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، من ناحية الأحكام، من ناحية فيما يتعلق بأحكام العمل أو ما شابه ذلك. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول الإيه؟ القرآن، لأن فيه ناس ماتت في العهد المكي مش كده؟ فكان عندهم إيمان ودخلوا الجنة، بس ما كانوش يعرفهم الأحكام اللي نزلت في المدينة لأنهم ماتوا قبلها. فالإيمان اللي كان على أهل المدينة غير الإيمان اللي كان على أهل إيه؟ مكة، نظرا لاختلاف الإيمان فيما بينهم، وأكيد اختلفت القضية مع إن ده مؤمن وده مؤمن. نعم. وكذلك خلي بالكم اللي جاي، الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به إيه؟ مجملا. في حكاية الإيمان المجمل والإيمان المفصل أنا شرحت لكم كده، لو واحد سمع عن الإسلام، وخلي بالكم لأن ابن تيمية هيتكلم عن النقطة دي وأنا شرحتها بكده كتير، وسبحان الله ابن تيمية بيتكلم عنها بنفس الطريقة اللي شرحناها، ويمكن أن ما قرأتش الكلام ده ابن تيمية قبل كده. المسألة في إيه؟ الفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل أن لما واحد يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طريقة الصحابة في الإيمان كانت إيه؟ أنا أشهد أن لا معبود لي بحق إلا الله، إن أخبرني صدقت وإن أمرني نفس، أنا مستعد. ده اسمه إيمان إيه؟ مجمل. فلو واحد قال هذا الكلام في ضحوة أو في وقت من النهار ثم مات وهو على هذا الاستعداد مات مؤمنا، لأنه هو على استعداد لتنفيذ الأمر وتصديق الخبر. طيب ده اسمه إيمان إيه؟ ها؟ اللي عليه كل الناس من المسلمين، المفترض كله كده. نيجي بقى للإيمان المفصل، فهو لما قرأ أخبار الله وأخبار الرسول عليه السلام المفترض يصدق بكل خبر إيه؟ تفصيلا بناء على دعواه في الإيمان المجمل. فإن جاء إلى خبر ولم يصدقه يبقى على قدر تكذيبي بهذا الخبر إن كان سبب تأويل، زي موضوع الأشعرية والمتكلمين، إن كان تعمد منه لك لا ممكن يبقى جحود لخبر الله عز وجل، أو الأمر لك لا صلاة إيه أنتم كأنتم مكلفين بالصلاة عشان أنا مستعد لنفذ الحكم الشرعي، فتيجي تقول كل يوم 5 فروض وكل يوم تقفل المحل بتاعك وتروح تصلي وكلام من ده، أنا لا مش مقتنع بالكلام ولا ينفعني. ده اسمه ايه؟ جحود. اسمه ايه؟ جحود، مش استكبار. فإن قال أنا مقر بذلك، أخبرك إزاي؟ بس حنفذه، فنفذ شوية وشوية لا، أخبرك إزاي؟ فهذا على قدر ما فيه من الإيمان اللي اتكلموا عنه في مسألة التكاسل في أداء الصلاة، أخبرك إزاي؟ أو من ترك الصلاة تكاسلا، اللي ما خرجوش من الملة وقالوا كفر دون إيه؟ دون كفر. فمن الحكاية دي يا أخوانا؟ فبقول اسمع كلام تيمية: وكذلك الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا. مظبوط كده يا أخوانا؟ فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. أعيدها تاني شباب، انتوا صحيين ومعايا كده وفيين ولا ايه؟ بيقول لك اهو: من صدق الرسول في الايمان المجمل يعني عليه الصلاه والسلام ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الايمان غير كده. خلاص الايمان المفصل اللي جاي ما يعرفش عنه حاجه. بيقول: واما من بلغ القران والاحاديث وما فيهما من الاخبار والاوامر المفصله فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل. واضح كلام تيمية ودقيق. ليه؟ لأنه مات قبل أن يبلغه شيء. وأيضا لو قدر أنه عاش، افرض أنه عاش، فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو دون غيره وما يحرم عليه هو. فمن لا مال له، معاش قاعد في ديت، بقول فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة اللي كنا بنتكلم فيه. كلام التيمية بدقة بقوله: اللي ما معاش مال هل واجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة؟ مش واجب. طيب ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في المناسك. ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على إيه؟ على الآخرين. وبهذا يظهر الجواب عن شبهتهم وقولهم إن الناس خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال، فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان. ونقول: إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان وهم في مكة، والأعمال والأحكام نزلت فين؟ في المدينة. يبقى الإيمان شيء والعمل خارج عنه. انت فاهم الفكره بتاعتهم ديت؟ فاهم تيمية بيقول لهم ايه؟ ان قلتم ان هم خوطبوا بالايمان قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن منين؟ من الايمان، لان ما نزلتش اصلا. انت خد بالك ازاي؟ وكانوا مؤمنين الايمان المجمل الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ما خوطبوا بفرض من احكام التكليف والعبوديه. فلما نزل التكليف والعمل ان لم يقروا بوجوبه وتنفيذه لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وبعدين لم يجئ ذكر الحج في احاديث كثيره ذكر فيها الاسلام، لان ما كانش لسه اتفرض، زي حديث وفد عبد القيس والرجل النجدي اللي هو ضمام بن ثعلبة الرسول أخبر، وحديث ابن عمر وجبريل. نعم، يعني حديث ابن عمر وجبريل اللي قال فيه الإسلام بني على خمس ذكر فيه الحج، حديث جبريل ذكر فيه الحج، إنما حديث ضمام وحديث وفد عبد القيس لم يذكر فيه الإيه؟ الحج، لأن الحج كان لسه إيه؟ ما اتفرضش. إنما قبل ما يتفرض ما كانش من أعمال الإيمان، بعد ما اتفرض أصبح منين؟ من أعمال الإيمان. وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل مات مؤمنا. نقول لهم صحيح الكلام ده، صحيح، لأنه أتى بالإيمان هو المزمن. فهمت يا أخواني؟ الإيمان الواجب عليه. والعمل لم يكن وجب عليه بعد، فهذا مما يجب أن يعرف. متى يقول الكلام ده لازم يتعرف في قضية الإيمان، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين اللي هما المرجئة وهما الكرامية الذين قالوا الإيمان مجرد قول اللسان، ومرجئة الفقهاء الذين قالوا تصديق بالقلب وقول اللسان. فإذا قال أهل السنة والحديث إن الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. يعني اللي عليه الزكاة واجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن الفقير معلش واجب أنه يعرف أحكام الزكاة أن لما يبقى يجي له فلوس قبلك إزاي. وأهل الحديث وأهل السنة والحديث يقولون إن جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل عند فعل المستحبات وبلوغ درجة المقربين السابقين بالخيرات، وليست جميع الأعمال تأخذ في حكمها التكليف درجة المستحبات. كما يقول الفقهاء بأن الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. نيجي بقى لقولهم إن الله فرق بين القول والعمل، فرق بين الإيمان والعمل. هم بيحتاجوا من ضمن احتجاجهم، احنا بنتكلم على عمل القلب ازاي ان هو عامل مؤثر في الايمان، فقالوا ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان. خلي بالكم الشبهه دي عشان تعرفوا تردوا عليها لو جاتكم، لان الله فرق بين الايمان والعمل. فبيقول لك ايه؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب هنا دلوقتي امنوا وايه؟ فقال لك اهو فرق بين الايمان وبين العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. أهو فصل بين الإيمان والعمل. رد شيخ الإسلام ابن تيمية والرد اللي أنت تقوله برضه، ذكر العمل بعد الإيمان مش معناه إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لا، إنما الإيمان إذا أطلق في القرآن وأطلق في السنة أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال عشان يبين لك إن أصل الإيمان هو العمل اللي موجود في القلب، والعمل اللي موجود لو موجود في القلب فعلا لازم يجيب العمل اللي فين؟ في الجوارح. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، يعني بقول لك طالما في إيمان يبقى لازم يكون عندك النية الأول، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. فلو عندك نية صادقة وإرادة صادقة لازم يظهر عمل الإيه؟ الجوارح، فيخص عمل الجوارح. بل يقول ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب على العبد مع انعدام جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان اللي موجود فين؟ في القلب. فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، لأن أنا قلت لكم حتى في دلالة الإيمان بالمطابقة، الإيمان بيدل المطابقة على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، في تلازم بينهم، عمل القلب موجود يبقى لازم يوجد عمل الجوارح، عمل الجوارح موجود دل على وجود عمل القلب لو كان الشخص ده ما هوش منافق، إنما لو كان منافق بقى حاجة تانية. أخي بالك إزاي؟ طيب ثم يقول وحيثما عطفت الأعمال على الإيمان، فأي مكان في القرآن ساعة ما يذكر العمل بعد الإيمان عشان يفهمك إن المراد أنه لا يكتفي أو لا يكتفي الشخص بالإيمان اللي في القلب ويظن أن مجرد إيمانه في القلب يعني إيه خلاص كده كفاية، فينتقل الإيمان القلب إلى معنى التصديق الجهمي. فهمتوه؟ ينتقل الإيمان القلب إلى معنى الإيه؟ التصديق الجهمي. بل لابد معه من الأعمال الصالحة في البدن، ودي حاجة معروفة في اللغة، لو ربنا ذكر شيء معطوف على الإيمان، العمل معطوف على الإيمان، يبقى لمن دخل فيه زي إيه؟ اسمعوا كده، ربنا بيقول من كان عدوا لله وملائكته ها؟ وجبريل ورسله، وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل مش ملائكة؟ ها؟ يبقى دخلوا في الملائكة ولا ما دخلوش؟ ليه خاص جبريل وخاص الملائكة؟ لأن في حاجة معينة، جبريل كانوا بيقولوا عليه عدو الإيه؟ اليهود، اليهود كانوا بيقولوا عليه عدو ذلك عدو اليهود لما ذكر جبريل، فهو من الملائكة بس ربنا خصه عشان يرد على مين؟ على اليهود. يبقى ذكر العمل بعد الإيمان عشان يبين أهميته، وإن لازم يكون عن إيمان قلبي، أخي بالك إزاي، وإن مش ممكن يكون في إيمان في القلب وما يكونش في عمل فين؟ في الظهر. وزي ما ربنا قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ما هو داخل في النبيين برد، ومن نوح داخل في النبيين، وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، إن دول أولو العزم من الرسل، فنبأ عليهم بعد ذكر النبيين، ولا ما يدخلوش في النبيين؟ يدخلوا. نعم. وكذلك قول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، عشان يخصص حاجات معينة في الإيمان لعلة معينة في سياق الآية أو ما شابه ذلك. أو زي ما ربنا قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه أمور من العبادة ذكرها بعد العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به، ومن ضمن ما أمر به الصلاة والزكاة والصيام. اتضحت إخواننا النقطة دي؟ كده نعرف نرد على هؤلاء لما يحتجوا بمثل هذه الأمور. هانته. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب. لما ربنا قال في وصف المؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب إيه رب في هدى، قال بعده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهو اللي بيؤمنوا بالغيب وصفهم بالتقوى إن هم من المتقين لازم يكونوا بيقيموا، لكن خص الصلاة لعظمتها وأهميتها وأنه لا يسع مسلم أن يتركها. أنت فاهم إزاي؟ نعم. كتير من الأشياء دي ابن تيمية أتكلم فيها، بس أنا بحاول أختصر عشان ما أطولش عليكم أوي يعني. وإن كان كل كلمة جمعناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المحاضرة تحتاج إلى بسط وإلى شرح. إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. أنا بقول الكلام ده بقى تلخيص يعني: لقد ظهر غلط المرجئة في ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا حكم العقل بتصديق الخبر فقط دون قيام أعمال القلوب واستجابتها، أو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من أعمال الجوارح، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة زائدة عن الإيمان. هم مرجئة الفقهاء يقول لك دي ثمرة زيادة، أخبرك إزاي، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محال، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يتصورون ويقررون مسائل يمتنع وقوعها أو يمتنع تصور وجودها في الواقع. ليه؟ لأن ما فيش الارتباط بين عمل القلب وعمل الجوارح عندهم. يعني يجي يفرض مسألة كده هي مش موجودة في الواقع أصلا، ما تعرفش تتصورها، تقول لي واحد قلبه فيه إيمان وما فيش ولا ذرة من العمل، مش ممكن. ما فيش لا قول ولا عمل، مش ممكن. هتقول لي عنده قول ما فيش عمل، برضو الكلام ده مش ممكن، ما أقدرش أتصور. إنه ممكن أتصور العكس، يكون عنده عمل وقول في الظاهر وفي الباطن ما هوش ممكن. في حال مين؟ المنافقين. أهو ابن تيمية بيقول: ولهذا صاروا يتصورون ويقررون مسائل يمتنع وقوعها أو يمتنع تصورها أو تصور وجودها في الواقع، مش ممكن، لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثل ادعائهم أن الرجل يمكن أن يكون في قلب من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وبالرغم من كده لا يسجد الله سجد، يعني يبقى في قلب إيمان زي أبي بكر إيه وما يسجدش ربنا سجدة واحدة، ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان. يقولون هذا مؤمن تام، إيمانه تام زي إيمان أبي بكر وعمر. إيه الضلال ده؟ ومن ثم أنكر عليهم ذلك سائر المؤمنين غاية الإنكار. الإمام الشافعي بيقول ما يحتج على أهل الإرجاء بآية أحج من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بقول الآية دي بتضايقهم ليه؟ لأن مش ممكن واحد هيبقى عنده إخلاص في القلب ويدعي أنه مسلم يعبد الله عز وجل وهو لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، يعني دين الصح ودين القيمة إن لازم يؤدي هذه الأعمال مش إن هو يتركها يعني. يقول أيضا وكان الإمام الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. تيمية ذكر قول محمد بن حماد الحميدي يقول أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن. نسأله كده يعني، قالوا أن اللي يعمل الحاجات دي يبقى مؤمن، يعمل إيه؟ يقر أن فيه صلاة وصوم وحج وكل حاجة لكن ما عملش أي حاجة من كلامه، ممكن يصلي مستدبرا القبلة يعني ما تفرقش معاه، أو يعني يظل على عصيانه حتى يموت. بقولوا ده مؤمن ما لم يكن جاحدا، ما لم يكن جاحدا الجحود بيبقى بإيه؟ ها؟ امتناع اللسان، وأظن أنه ما يقولش بلسانه، امتناع اللسان اللي هو يقصد ان شرط الايمان او ركن دلاله الايمان بالمطابقه عند الكراميه، قالوا ان الايمان يدل على ايه؟ قول اللسان، فاذا امتنع قول اللسان خلاص يبقى كل اللي فات ده ما ينفعش، قالوا طالما ما هوش جاحد يعني. يقول اللي هو محمد بن حماد قلت هذا هو الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنه رسوله وعلماء المسلمين، قال تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. لأن اللي يقول لك بس مجرد هو موش جاحد ومقر بهذه الأشياء لكن لن يصلي ولن يزكي وسيفعل كل أنواع المنكر، وبعدين تقول لي ده راجل مؤمن كامل الإيمان وإيمانه زي أبي بكر وعمر. قالوا طيب ما الرسول قال للجارية وهي جهلة أما اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. وكانوا يقولون الإيمان هو التصديق والقلب من ضمن الكلام اللي يقول، بس الجارية لما قال سألها هذه الأسئلة برضو حيرجع كلامنا إلى الإيمان المجمل والإيمان الإيه؟ المفصل، طالما هي مؤمنة بالله وبرسوله وتؤمن بأن الله على عرشه فلما يفهموها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة لازم تنفس. نعم. والقرآن بيّن أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، وده موجود بقى كلام كتير من الأدلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، احنا لخصنا أغلب اللي موجود ممكن ترجع لها إن شاء الله عز وجل في مسألة أن الإيمان بيزيد وينقص بسبب معرفة الأحكام ومعرفة الأخبار، حتى إن بعض الصحابة شوفوا في زيادة الإيمان تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة إيه؟ سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يبقى أظن الفتن نفسها بتأثر في زيادة الإيمان أو في نقصان. وحنظلة لما قال نفق إيه؟ حنظلة، على أساس إنه بيكون في حال وجوده مع النبي عليه السلام والصلاة والخشوع بيحس بحال لا يشعر به عندما يختلط مع أولاده وأزواجه وضيعاته، فدليل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. نعم. وربنا نص على ذلك أصلا، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيجي واحد يقول لك الإيمان ما بيزيدش، هو ده زي بالظبط الرحمن على العرش استوى لك ما استواش، ليه لو استوى يبقى كذا وكذا؟ استوى يزودوا لام يقولوا استولى زودوا لام استولى استوى استولى وقولوا حطة قالوا ايه شغل اليهود. أتمنى أن يكون المحاضرة الذي مفهوم وأن يكون يعني على الأقل فصلنا الخيوط المتداخلة في قضية الإيمان بالشكل. وإن شاء الله المحاضرات اللي جاية كل محاضرة فيها من البيان حتى تتحقق القضية ويبقى كل واحد فينا فهمها بشكل جيد. وأنا يعني الحمد لله بحاول بقدر المستطاع وأسأل الله تبارك وتعالى العون إن احنا نبسط المسائل بالشكل اللي فيه أصالة علمية من خلال فهم واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية والمعتمد على تقديم النقل على العقل في مثل هذه القضايا. القرآن هو اللي يسوقنا، الدليل هو اللي ياخدنا، مش ان احنا نجيب افكار مسبقه ونقول كده ونمشي وراها، واللي ما يمشيش وراها يصنفنا. ما يهمناش تصنيف الناس، احنا يهمنا الحق تكون انت واثق منه وما عليك من الباطل. زياده الايمان الذي امر الله به عباده يكون فيه من وجوه ذكرها الشيخ سامي تيمي. احد هذه الوجوه ان اعرف زياده الايمان ونقصانه. في وجوه بتدل على كده، الاجمال والتفصيل فيما امروا به. فانه واجب على جميع الخلق الايمان بالله ورسوله، وواجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، مش كده؟ ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه، مش كده برضو؟ يعني كل واحد فينا على حسب بلوغ الأمر بالنسبة له، فالإيمان هنا حيزيد بناء على هذه المعرفة وهذه الزيادة. فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لازمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. والكلام ده على أساس إن إحنا لما نشوف واحد جاهل ما نتعاملش معاه بالأحكام اللي تتعامل معها مع واحد عالم. الجاهل ده تاخد بإيده وتعرف الأول وتفهمه، مش على طول ده تديله الكارت الأحمر على طول تطلع بره. كل دول كفار لغاية ما أعرف إيمان واحد منهم، ما ينفعش الكلام. مش ده اللي وقع فيه جماعة بتوع التكفير؟ قالوا الأصل في الناس إنه كلهم كفار مرة واحدة كده. ما هو برضو هتلاقي عندهم خصلة جاية من الخوارج في حكاية زيادة الإيمان أو إيه أو نقصان، لأن ضلال الخوارج والمعتزلة مش حكاية إثبات أركان الإيمان. لأن حتى القضية لما نيجي نشوف المعتزلة والخوارج بيقولوا الإيمان يدل بالمطابقة على الأركان الأربعة اللي احنا ذكرناها، بس هم بيقول لك ان الاركان الاربعه لازم تتحقق كلها كلها كلها، بحيث ان لو اختل جزء من الركن يزول الايمان كله. فبقولوا لا يتبعض، فكلمه يتبعض معناها يعني ما بيزيدش ولا بينقص. اخبلك ازاي؟ ودي مش طبيعي، مش الطبيعه اللي هي تدل عليها لا فطره ولا عقل ولا نقل. لان اللي قاعدين دلوقتي لما نيجي نشوف كميه العلم اللي في ذهن كل واحد منهم مش ممكن يكونوا زي بعض، واحد يختلف عن الثاني. كمية عمل القلب والإرادة والمحبة والنية والإخلاص لما تيجي الملائكة تحسبها، درجة الإرادة كام ودرجة المحبة كام ودرجة الخوف والرجاء والحسد والبغض والكره، كل واحد من دي أصلا له درجة، هتختلف من شخص لآخر. القول والذكر برضه هيختلف، عمل الجوارح هيختلف. ولو آمن الرجل بالله والرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها. الإجمال والتفصيل من وجه آخر، الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه، وآخر طلب العلم وعلم ما أمر ففعل ونفذ، الأمر هيختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. كلام تيمية في الوجوه دي جميلة جدا، يريد ترجعوا لها. العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض. شوف فهم شخص تيمية، العلم نفسه والتصديق وأثبت وأبعد عن الشك والريبة. وكل واحد بيشاهد هذا في نفسه وفي قلبه، إن ممكن الواحد يبقى إيمانه وتصديقه قوي ويقينه والتاني عنده شك أو عنده شيء من هذا القبيل. أنا عارف إن أنا طولت عليكم والإخوة خلاص والمحاضرات تطول، بدأت تطول يا شيخ، لكن ها الوجوه ديت ارجعوا لها أنتم إن شاء الله عز وجل. في بس برضو من ضمن الأشياء اللي ذكرها ابن تيمية وهي جميلة وهي داخلة في موضوعنا، الإيمان القلب لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب، عشان نفصل اللي فات. نقول تصديق يبقى لازم من عمل القلب، بخلاف تصديق يقولها مين؟ الجهمي. انتبهوا لهذه المعاني، بارك الله فيكم. يعني وبعدين ابن تيميه اتكلم عن النقطه اللي قلتها لكم في الاول، ان زي ما في ايمان باعتبار تصديق الخبر، في ايمان باعتبار ايه؟ تنفيذ الامر. وهذا ايمان وهذا ايمان. بس لو كان في تصديق الخبر يبقى الايمان معناه التصديق لو تعلق بالخبر، وان كان في باب الامر يبقى معناه ايه؟ التنفيذ. ولما كان القلب فيه ركنان، الركن الاول اللي هو ايه؟ علم القلب وقول القلب اللي هو تصديقه، علم القلب، وفيه برضه عمل القلب، فالامر للقلب يبقى يستوجب العمل والتنفيذ، والخبر في القلب هيتطلب ايه؟ التصديق. فحكم العقل بتصديق الخبر غير تنفيذ القلب للعمل والطاعه، وهذا يسمى ايمان وهذا يسمى ايمان. فلما نقول ايمان القلب يبقى لازم الاثنين مع بعض، تصديق الخبر وتنفيذ الامر. وبقول ولفظ الايمان يستعمل في الخبر ايضا، كما يقال قل كل امن بالله اي اقر له، والرسول يؤمن له من جهه انه مخبر. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الايمان وانه موجب لعمل القلب، فاذا انتفى دل على انتفاء العلم بمنزله من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود اراده منه. انا مش هطول اكتر من كده لان انا نفسي يعني خلاص ما عادش فيه طاقه في المواصله. في اسئله ولا؟ طيب طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناجي الحق في ليل بهيم اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. اناجي الحق في ليل بهيم اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى.